السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البحار والمحيطات ما هياش مجرد مسطحات مائية ضخمة بتغطي معظم سطح الأرض وخلاص، بل إنها صندوق مقفول مليان بالأسئلة والاكتشافات اللي في غاية الغرابة. في الأعماق السحيقة وفي وسط الظلام بتعيش مخلوقات غريبة ما نعرفش عنها حاجة، وحتى المخلوقات البحرية المشهورة اللي نعرفها واللي بنشوفها كتير هي كمان موجود في صفاتها وسلوكياتها أسرار ما تمش الكشف عنها لحد دلوقتي، ده غير طبعا الظواهر الطبيعية اللي بتحصل في المحيطات واللي كتير منها ملهوش تفسير. وعلى مدار السنين اللي فاتت طرحنا أسئلة كتير هنا على القناة تخص عالم البحار، أسئلة ركزنا فيها على الأعضاء المهيمنين في البحر واللي على رأسهم القروش والدلافين. الدلافين. طرحنا أسئلة زي ليه الدلافين بيحبوا يساعدوا البشر على عكس باقي المخلوقات البحرية، وعلى النقيض ليه أسماك القرش مفترسة وفي غاية الشراسة وما بتحبش حد يقرب لها، أو ليه مفيش حوض سمك في العالم كله من الأحواض الزجاجية العملاقة قدروا انهم يعرضوا قرش ابيض جوه الحوض ولحد النهارده، مع ان الاحواض دي ساعات بيكون فيها حيتان ضخمه، او حتى الاوركا المفترس وبعض انواع القروش اللي زي قرش الحوت وقرش المطرقه، اشمعنى القرش الابيض بالذات؟ وعلى ذكر احواض السمك، يا ترى ازاي بيقدروا يعملوا محميات طبيعيه في البحر ويحددوا مكانها بالرغم من انها ما بيكونش ليها سور او جدران من الزجاج؟ ولو فاكرين ان البحار والمحيطات بس اللي فيها وحوش يبقى ما شفتوش الحلقه بتاعت ليه نهر الامازون بيكون موجود فيه وحوش بحريه عملاقه، وليه مخلوقات كتير من اللي بتعيش فيه بتكبر لحد ما تتوحش. وعلى النقيض من المخلوقات العملاقة، ازاي في سمك صغير بيكون عنده صفات ملهاش مثيل لدرجة انه بيقدر يعيش في اعماق سحيقة حتى الغواصات الحديثة ما تقدرش تنزل لها بسبب ضغط المي؟ ومن جملة الظواهر الغريبة في البحار، البحر الميت واللي مفيش حد ينفع يغرق فيه، اي حاجة مهما كان وزنها تنزل البحر الميت بتطفو على السطح فورا. وظاهرة تانية زي ظاهرة اللسان او البرزخ واللي فيها المية العذبة بتبقى ملاصقة للمية المالحة ومع ذلك مش بيختلطوا ببعض، ازاي الكلام ده بيحصل؟ وطبعا واحنا بنتكلم عن الظواهر الغريبة مش هنفوت واحدة من اغرب الظواهر في المحيط على الاطلاق، وهي مثلث برمودا. ليه سفن وطيارات كتير اختفت في المنطقة دي بالذات من المحيط؟ واخيرا وعلى ذكر السفن، ازاي السفن ممكن تتحرك بالليل في الضلمة من غير ما تعمل حوادث؟ وحتى لو شافوا بعض من بعيد، ازاي السفن بتقدر تقف في البحر من غير فرامل؟ وطبعا اشهر حوادث السفن على الاطلاق سفينة تايتانيك. في برضه سؤال مهم، ليه ما تمش استخراج الحطام بتاعها من قاع المحيط لحد دلوقتي مع ان الباحثين عارفين مكانها بالتحديد وعندنا المعدات والادوات اللازمه لاستخراجها؟ في الحلقه دي بقى جمعنا لكم كل الاسئله دي مع بعض وجاوبنا عليهم في الجزء الثاني من الحلقات المجمعه لاسئله عالم البحار. وقبل ما نربط الاحزمه وننطلق في رحلتنا، ما تنسوش تقولوا لنا ترشيحاتكم لحلقات واسئله ممكن نجمعها لكم في حلقات طويله زي الحلقه دي تشغلوها جنبكم بالليل قبل ما تناموا. ولو حد فيكم بيحب ألعاب الألغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديدة كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. يلا نبدأ. في يوليو سنة 1996 في مصر وتحديدا في مياه البحر الأحمر، كان في سائح بريطاني اسمه مارتن ريتشاردسون اتحرك هو وأصحابه بلانش صغير ودخلوا في عرض البحر. ولما وصلوا لحتة معينة كده نزل مارتن من على المركب وبدأ يسبح، وواحدة واحدة بدأ يبعد عن صحابه، لكنه أثناء ما كان في المية اتفاجئ ان في قرش هجم عليه، وبدأ مارتن يصرخ ويعلي صوته وينادي على أصحابه علشان ينقذوه، لكنهم للأسف كانوا بعيد جدا عنه. والموضوع بدأ يزداد سوء لما القرش بدأ يعض مارتن في أماكن متفرقة من جسمه وبدأ ينزف بكميات كبيرة. في المرحلة دي مارتن خلاص فقد الأمل في النجاة وكان شايف ان هي دي النهاية، لكن فجأة حصلت حاجة في منتهى الغرابة. ظهر تلات دلافين وبدأوا يدافعوا عن مارتن، فضلوا يرفرفوا بزعانفهم وديولهم علشان يخوفوا القرش، وده سلوك دفاعي مشهور الدلافين بتستخدمه لما بيحبوا يحموا ولادهم من باقي الحيوانات المفترسة. وفضلوا على الوضع ده لحد ما اصحاب مارتن لاحظوا والدلافين وحسوا ان في حاجة غريبة بتحصل في المية، وفعلا راحوا لمارتن وخرجوه من المية، واتنقل بعدها على المستشفى واتعمل له الاجراءات اللازمة واتكتب له عمر جديد، وكل ده بسبب الدلافين. فيا ترى بقى ليه الدلافين دونا عن باقي المخلوقات البحرية بيحبوا البشر وبيساعدوهم؟ الدولفين طبقا لكتير من التصنيفات بيتم اعتباره أذكى حيوان على الإطلاق، وعلى عكس الشائع بين الناس الدولفين أذكى من الشمبانزي وأذكى من الأخطبوط، وموجود في العالم أكتر من 8 أنواع من الدلافين، أشهرهم هو الدولفين قاروري الأنف، وهو الدولفين المبتسم اللي بنشوفه دايما في العروض والصور، وهي دي الفصيلة بطلة القصة اللي لسه حكينها من شوية. والنوع ده بيعتبر أذكى نوع فيهم كلهم، ده غير ان الدولفين قاروري الأنف ده هو الدولفين الوحيد اللي فقرات العنق عنده مرنة، وده اللي بيخليه يقدر يعمل حركات بهلوانية وإيماءات براسه شبه اللي احنا بنعملها كبشر، بالإضافة كمان لأنه بيمتلك أكبر دماغ مقارنة بباقي قرايبه. وحجم دماغه الكبير ده واحد من الحاجات اللي الباحثين بيعتقدوا انها سبب في انه بيساعد البشر. الدلافين عندهم ادمغة كبيرة بشكل غير اعتيادي بالمرة مقارنة بحجم جسمهم، وكتلة الدماغ بتعتبر مؤشر تقريبي لذكاء الحيوان. اي نعم هي مش قاعدة عامة، وفي بعض العوامل زي عدد الخلايا العصبية وغيره ليها نصيب في الموضوع، لكن في العموم كل ما حجم الدماغ بيزيد كل ما كان مؤهل اكتر للادراك ويقدر يعمل وظائف معقدة. وبالفعل الدولفين عنده قدرات في غاية الغرابة. الدلافين عندها ذاكرة قوية جدا، وبتقدر تفتكر الأشخاص اللي بيعملوها بلطف وبيأكلوها، وبتقدر كمان إنها تفتكر أفراد السرب بتاعها لفترة توصل 20 سنة. ضيف على كده إن الدلافين بتقدر تستخدم الأدوات، وبتقدر تتعرف على نفسها في المراية، وده مش منتشر بين الحيوانات. الدولفين لما بيبص على نفسه في المراية بيبقى عارف إنه هو ده، ما بيكونش خايف ولا مستغرب ولا أي حاجة، بل إن لو في أي علامة غير مألوفة في جسمه وليكن بقعة بلون أسود مثلا بيركز عليها لما بيبص في المراية وبيعرف إنها حاجة غريبة، ودي حاجة نادرة جدا في عالم الحيوان. ولو حد فيكم مربي قطة في البيت مثلا هيلاحظ إن القطة دي لو عدت من قدام المراية فجأة وشافت نفسها ممكن تتخض، بل إن أصلا القطط بتفضل تهاجم ديلها وتلف وراها زي العبيطة كأنه يعني ديل حد تاني. الدلافين بقى مش كده خالص، الباحثين بيوصفوها بأنها مخلوقات مدركة لذاتها، وبيعتقد الباحثين دول ان القدرة العقلية العالية للدولفين بتخليه يقدر يدرك بشكل او باخر حالة الخطر اللي البشر بيقعوا فيها، وبيكون فاهم ان الجماعة دول مش جايين من بيئة البحر اصلا ومكانهم الفعلي هو اليابس، وعلشان كده بيسعى في انه يساعدهم في الخروج من المية وانهم يرجعوا تاني للبيئة بتاعتهم. والموضوع ده مش متوقف على الدلافين المدربة بس، دي حاجة كده فطرية موجودة في معظم أنواع الدلافين حتى اللي عايشة بعيد تماما عن البشر، والحوادث اللي الدلافين فيها بتنقذ بشر وتساعدهم أكتر من إن احنا نعدها، وبتكون أحيانا في عرض البحر مش قريب من الشاطئ. النقطة اللي بعد كده واللي في غاية الأهمية هي إن الدلافين عندها مستويات عالية واستثنائية من الإدراك العاطفي والاجتماعي. مهم ان احنا ناخد بالنا ان مش معنى ان الحيوان ده ذكي ان ده هيخليه يتعاطف مع البشر. في حيوان زي الذئب مثلا في غايه الذكاء، بس لو طلعت له وشافك قدامه هيزعلك، في حين ان الكلب عنده نفس المستوى من الذكاء تقريبا لكنه بيتعاطف مع البشر وبيتفاعل معه. واحنا هنا مش بنتكلم عن الكلاب البلدي اللي في الشارع، في سلالات من الكلاب في غايه القوه تقدر تقول كده انها الات قتال فتاكه، وبتكون اقوى من الذئاب نفسها كمان، لكن بالرغم من كده بيبقى عندها ولاء لصاحبها ومستحيل انها تأذيه. هي دي بقى نفس الفكره اللي عند الدلافين. الدلافين بجانب انها مخلوقات ذكيه هي مخلوقات عندها مشاعر وعواطف فطريه، بالاضافه كمان لانها مخلوقات اجتماعيه من الدرجه الاولى، بيعيشوا عاده في مجتمعات بتصل اعدادهم للمئات وبيكون بينهم روابط قويه كمان، وبيساعدوا بعض في انهم يلاقوا الاكل وانهم يصطادوا اسماك، وبيساعدوا بعض في تربيه الاطفال وفي توفير الحمايه من الحيوانات المفترسه. وبالرغم من ان القروش اقوى بكثير من الدلافين، الا ان الدلافين علشان بتتحرك بشكل جماعي فبيقدروا يخوفوا القروش اللي بيتحركوا عادة بشكل فردي. كل الحاجات دي بقى بتنعكس بشكل مباشر على علاقة الدولفين بالبشر، وهتسمع مئات القصص الدلافين ساعدت فيها بشر وانقذت حياتهم، زي انك تسمع ان واحد اتصف في المية والدولفين انقذه وخرجه للشاطئ، او ان حد يكون بيغرق والدولفين يرفعه لسطح المية علشان يتنفس، بل ان في واقعة الدلافين انقذت فيها 4 اشخاص مرة واحدة. كانوا 4 موجودين في المية بالقرب من شاطئ احد الجزر في نيوزيلندا، وظهر قدامهم مجموعة من الدلافين. في البداية كانوا مبسوطين وشايفين انها حاجة لطيفة وهنلعب مع الدلافين وكده، لكن بعد شوية لاحظوا ان الدلافين دي بتحاول تخرجهم برا المية، وكانوا مستغربين ليه الدلافين عايزة تخرجهم مش تلعب معهم. ومع الوقت اكتشفوا ان في سمكة قرش ابيض طولها حوالي 3 متر كانت بتحوم حواليهم في المكان، وفضلت مجموعة الدلافين دي واقفة حوالين ال4 اشخاص دول في المية لمدة 40 دقيقة تقريبا، لحد ما سمكة القرش زهقت ومشيت من المكان خالص. والقصة الغريبة دي نقلتها صحيفة الجارديان ووكالة الصحافة النيوزلندية، وكانت على لسان روب هاوز واحد من اللي شاهدوا الواقعة. ومن الحاجات الطريفة كمان ان في بعض الدول الاسيوية الدلافين بتساعد الصيادين في صيد الاسماك. الصيادين بيدربوهم انهم يجروا ورا السمك ويخليهم يتحركوا ناحية الشبكة اللي هم حاطينها في المية، واول ما الاسماك تروح ناحية الشبكة تبدأ الدلافين تعمل اصوات معينة علشان الصيادين يقوموا رافعين الشبكة وياخدوا السمك اللي فيها. هتقولي وايه مصلحة الدلافين في انها تعمل كده؟ هقولك ان الصيادين بعد ما بيصطادوا بيرموا كمية من السمك دي للدلافين كمكافأة، وطبعا بيكون السمك ميت وبالتالي الدلافين بتقدر تاكله بكل سهولة من غير ما تفضل تلف وتجري وراه. وفي بعض الدول اللي زي البرازيل وموريتانيا وميانمار الدلافين بتساعد الصيادين بنفس الطريقة تقريبا من غير ما حد يدربها كمان، اللي هو انا جايبالكوا السمك لحد عندكوا اهو، اصطادوه بقى بالحاجات الغريبة بتاعتكوا دي، بس يعني خلوني اخد من الحب جانب. اخيرا بقى، مساعدة الدلافين مش مقتصر على البشر بس، تقريبا الدلافين بتساعد اي مخلوق يقابلهم، حبوبين قوي يعني. وفي واقعة شهيرة لكلب كان موجود في احد مراكب الصيد مع صاحبه، لكنه وقع في المية والمركب ماشي، ولسه صاحب الكلب كان هيتحرك علشان ينقذه، اكتشف ان في دولفين طلع على سطح الميه وشال الكلب على ظهره ورفعه لفوق فتره طويله علشان يقدر يتنفس، بل وخده كمان وراح بيه لحد المركب. وبعد ما وصل الكلب لحد المركب فضل يعمل شويه اصوات، غالبا كان بيقول له اي خدمه يا عم، وبعدين مشي من المكان. وصاحب الكلب صور الحادثه بالتليفون بتاعه والفيديو انتشر على السوشيال ميديا بشكل كبير. واما بالنسبه للمخلوقات البحريه فتم رصد حيتان اتحصرت في مياه ضحله والدلافين حاولت تنقذها. في النهايه بقى، بالرغم من ان الدلافين بتساعد البشر وبتحبهم، الا ان البشر هم اكبر عدو للدلافين سواء بشكل مباشر او غير مباشر. ووفقا للاداره الوطنيه للمحيطات والغلاف الجوي نوا، اعداد الدلافين بدات تتناقص في البحار والمحيطات بسبب الانشطه اللي زي الصيد الجائر واستخدام شباك الجر الضخمه اللي الدلافين عاده بتعلق فيها. ضيف على كده بقى ان في ملوثات وسموم حيويه بيتم تسريبها للبحر سواء من سفن التجاره او السفن السياحيه والترفيهيه. ده غير بقى ان في بلدان كتير في شرق اسيا زي اليابان وتايوان بيصطادوا الدلافين وبياكلوها. وبالرغم من ان في دراسات كتير بتقول ان لحم الدلافين اصلا غير صحي وبيزود مستوى الزئبق في الجسم، الا انهم ملهمش فيه، بيصطادوه كمان بكميات كبيره بتوصل لعشرات الالاف من الدلافين كل سنه. وطبعا كل ده تسبب في ان الدلافين اعدادها تقل بشكل ملحوظ. وحاليا في محاولات مستميتة من الجمعيات والجهات الحكومية المختصة في انهم يسنوا قوانين ولوائح تجرم صيد الدلافين في العالم، بالاضافة كمان للحفاظ على الموائل الطبيعية بتاعتهم، وكل ده علشان نحمي المخلوق الجميل اللي بيحب البشر وبيساعدهم. في 30 يوليو عام 1945 وتحديدا الساعة 12 وربع بعد منتصف الليل، وأثناء رحلة العودة للسفينة USS إنديانابوليس التابعة للبحرية الأمريكية بعد ما أنهت مهمتها في جزيرة تينيان وكانت متجهة للفلبين، تم استهدافها عن طريق غواصة من البحرية اليابانية وغرقت السفينة بعدها أقل من 12 دقيقة. ومن بين 1195 شخص اللي كانوا على متن السفينة غرق منهم حوالي 890 شخص. لكن الغرق ما كانش أكبر مشكلة هتواجه طاقم السفينة، الناس اللي غرقوا تعرضوا لواحدة من أسوأ هجمات القروش في تاريخ البشرية. القروش فتكت بيهم، واللي قدر ينجو من هجماتهم كان فاقد لأجزاء من جسمه. على الجانب الآخر بقى، وفي 28 أغسطس من عام 2007، كان السباح تود أندريس بيمارس رياضة ركوب الأمواج ومستني موجة جديدة ومستعد ليها تمام التمام. لكن فجأة ومع اندفاع طيارات المياه لقى نفسه في مواجهة مع قرش بيهجم عليه وبيحاول يبتلعه. فرصة نجاته تقريبا كانت صفر، لكن فجأة حصلت حاجة غيرت كل الموازين. تفاجأ تود ان في جيش ضخم جاي يدافع عنه، لكن الجيش ده ما كانش مكون من اشخاص ولا معدات، لكنه كان جيش من الدلافين. مجموعة ضخمة من الدلافين وقفوا قدام القرش وعملوا جدار حاجز بينه وبين تود، ومش بس كده، شالوه لحد ما وصل للشاطئ علشان يبدأ المسعفين في انقاذه. القصتين اللي حكينا عنهم دول بيبينوا حاجة مختلفة تماما بين الدلافين والقروش. يا ترى ايه السبب في المفارقة الغريبة دي؟ ليه القرش مفترس بالشكل ده وبيهجم على البشر؟ بمجرد وجودك قدام البحر لو تم ذكر اسمه هتصاب بحالة من الفزع والرعب، في الوقت اللي فيه الدلافين والبشر صحاب من زمان، وبمجرد ذكر اسم الدولفين هتترسم ابتسامة عريضة على وشك، مع ان الاتنين مخلوقات بحرية ضخمة. على عكس الاعتقاد السائد بأن كل أسماك القرش مفترسة وبتهاجم الإنسان، إلا أن الاعتقاد ده غير صحيح بالمرة. من بين 375 نوع من أنواع القرش تم اكتشافها، حوالي 14 نوع فقط هم اللي بيعتبروا خطر على الإنسان، وهم اللي متورطين في معظم حوادث الهجوم العنيفة تجاه البشر. وأحد أشهر الأنواع دي هي قرش النمر وقرش الثور وقرش الطرف الأبيض المحيطي والقرش الأبيض الكبير، والأخير ده أشرسهم بجدارة، ويعتبر أكتر واحد متورط في الهجمات اللي ملهاش أي سبب أو مبرر. ومش هتلاقي وصف دقيق لمدى بشاعة هجماته، لأن مفيش حد قدر ينجو منه أصلا ويحكي لنا عن طبيعة الهجوم. ضيف على كده أنه بيكون موجود بأعداد كبيرة في المياه المفتوحة، وفي الغالب بيكون أول اللي بيوصله لمواقع الكوارث البحرية أو حتى الكوارث الجوية اللي بينتهي بيها الحال في البحر. في عدد كبير من النظريات بتفسر سبب هجوم القروش على الإنسان. في البداية كده بيعتقد ان عدد من الفصائل اللي بتهاجم البشر ممكن يختلط عليهم الامر ويهاجموا الانسان، اعتقادا منهم بانه فقمة او كلب بحري، واللي تعتبر ألذ وجبة بالنسبة للقروش، او حتى انه يبدو ليهم في شكل اي فريسة حيوانية من اللي بيتغذى عليهم، وعلشان كده بيبدأ القرش في الهجوم على البشر. القروش بتهاجم الانسان بطريقة بتسمى بايت اند سبيت، وهي بالعربي كده اضرب وجري. واحد التفسيرات للسلوك الغريب ده هو إن القروش ما بتحبش ولا بتستهوي طعم البشر، لأن جسم الإنسان عادة ما فيهوش الدهون اللي القرش محتاجها. فاللي بيحصل إن القرش بيسيب الإنسان بعد ما بيدوقه، لأنه بيكتشف إن مش هو ده اللي بيدور عليه. ده لو يعني الإنسان ده قدر ليه عمر وعاش بعد عضة القرش. وعلشان كده القروش بالنسبة للبشر مش مفترسة بالصورة اللي احنا متخيلينها، وده لأنها مش بتقرب من تجمعات البشر وتهاجمهم إلا لو حصل حاجة استفزت غريزتها واستدعتها للمكان، زي مثلا إلقاء جثث الحيوانات بالقرب من الشواطئ، أو إن الصيد الجائر يتسبب في نفاد الطعام الخاص بالقروش، وده بيدفعها للبحث عن الطعام في أماكن تانية. وعلى أرض الواقع أعداد هجمات القروش على مستوى العالم مش بالصورة اللي تقلق، فطبقا لإحصائيات 2001 عدد هجمات القروش كانت 79 هجمة، منهم 11 حالة وفاة، وفي 2005 و2006 قلت عدد الهجمات ووصلت ل 62 هجمة، وفي كل سنة بتقل الأعداد مع تطور وسائل الإنقاذ. ودايما بيكون في سبب من اللي ذكرناهم بيدفع القرش إنه يهجم على الإنسان، لأن في العادة هم ما بيحبوناش، أو بمعنى أصح ما بيحبوش طعمنا. خلينا بقى دلوقتي نروح للجانب التاني، ألا وهو الجانب الجميل الكيوت، الدولفين. من قديم الأزل وفي علاقة بتجمع بين الدلافين والبشر، وده بيرجع للصفات اللي بتميز المخلوق اللطيف ده. الدلافين بسبب وشوشهم اللي بتضحك وتصرفاتهم المرحة ومواقفهم الكتير اللي أثبتت فيها جدعنتها مع البشر، دايما بنبصلها على إنها صديقة. ومن أهم اللي بيميز الدولفين هو ذكائه. ومن المعلومات اللي ممكن تكون جديدة على مسامع البعض، إن الدلافين تاني أذكى مخلوق على كوكب الأرض بعد الإنسان، وده على عكس الاعتقاد السائد بإن القرود هي اللي في المرتبة التانية. فعندك على سبيل المثال، الدلافين بتقدر تتعرف على نفسها في المرآة، وبتقدر تفحص أجزاء مختلفة من أجسامها لو وقفت قدام المرآة. وكمان الدلافين قادرة إنها تتعلم لغة بسيطة بتتكون من عدد قليل من الحروف من خلال طريقة التصفير. ومن أكتر الحاجات اللي الدلافين بتتمتع بيها عن غيرها من المخلوقات هي علاقتهم الاجتماعية المتطورة والمعقدة بينهم وبين بعضهم، واللي بتتشابه لحد كبير مع علاقة البشر ببعضهم. فعلى سبيل المثال، ذكور الدلافين بتعمل تحالفات وبتساعد أصحابها الذكور في الخناقات وما شابه، ده غير إنهم وقت التزاوج بتبقى بينهم خناقات لرب السماء. وإناث الدلافين بقى الصحوبية بينهم ما أقولكش، لكن تتخيل إن الصداقة بين إناث الدلافين بتزيد لما بيبقى عندهم أطفال، وتيجي بقى الدلفينة الأم وأطفالها وتشارك يومها مع الدلفينة صاحبتها هي وأطفالها برضو. وبتتمتع الدلافين بعدد من الصفات الإنسانية اللي زي الحب والتضحية، وده لأن الدلافين بتساعد بعضها وبتسرع لنجدة أي دولفين بيواجه مشكلة. ولو في دولفين بيعاني مثلا من مشكلة في التنفس، بتبدأ الدلافين التانية ترفعه لأعلى الماء علشان يتنفس الهواء بشكل مستمر، واللي يعتبر موضوع ممكن يستمر لعدة أيام. وبيعتقد ان المستوى العالي ده من المؤانسة مع بعضهم البعض واحد من اسباب تصرفاتهم الودية وحبهم للبشر. لكن برضو خلينا ننوه ان الدلافين مش في كل حالاتها بتكون وردية ومسالمة. في بعض الحالات تم رصد بعض الدلافين وهي بتشد اشخاص لقاع البحر، بس برضو من باب الانصاف لحد النهاردة ما نقدرش نأكد هل ده كان سلوك عدائي ولا مجرد لعب وهزار تقيل شوية. في النهاية في معلومة ممكن تكون غريبة على مسامع البعض، ألا وهي إن القروش بتخاف من الدلافين. ولو بتتساءل إزاي المخلوقات الكيوت دي قادرة تخوف المفترس اللي عامل قلق في كل حتة، فالإجابة ببساطة هي إن الدلافين بالرغم من لطفها تجاه البشر، إلا إنها في الأصل مخلوقات مقاتلة وقوية جدا، وقادرة فعلا على قتل أسماك القرش. واللي بيساعد الدلافين على كده مجموعة من العوامل، منها على سبيل المثال إنها مخلوقات ذكية وسريعة ومرنة جدا في الحركة. والسبب الأهم بقى إن الدلافين حيوانات اجتماعية بطبعها وبيتحركوا في مجموعات، في الوقت اللي فيه القروش بتبقى في الغالب لوحدها. فحتى لو سمكة القرش أقوى من الدولفين، إلا إنها بتخاف من العدد الكبير، وزي ما بنقول الكترة تغلب الشجاعة. أحواض الأسماك الكبرى على مستوى العالم دايما ما بتتباهى بأمرين رئيسيين، الأول هو حجم الأحواض الرئيسية الموجودين في المنشأة، والتاني نوعية الحيوانات البحرية اللي بتحتوي عليها، وخصوصا الأنواع الخطيرة والعملاقة والنادرة. وبالرغم من أن في عدد كبير من أحواض الأسماك نجحت في جذب الزوار من خلال عرض بعض أغرب وأخطر الحيوانات البحرية في العالم اللي زي الأوركا أو بعض أنواع القروش، إلا أن في نوع ما فيش ولا حوض سمك عارف يقدمه للجمهور ويحافظ عليه داخل المنشأة. لو بصينا على أكبر 3 أحواض أسماك على مستوى العالم، واللي هم مملكة محيط شيمولونج في الصين، وحديقة الحياة البحرية في سنغافورة، وحوض أسماك جورجيا في الولايات المتحدة الأمريكية، هنلاقي إنهم بيضموا مجموعة متنوعة من أسماك القرش بجانب عدد مهول من الحيوانات البحرية المختلفة. وأسماك القرش الموجودة في الأحواض دي بقى بتتنوع ما بين القرش الرملي وقرش الجرف وقرش المطرقة وغيرهم، حتى إن أكبر أنواع القروش في العالم واللي هو قرش الحوت واللي بيوصل طوله لعشر أمتار ووزنه لعشرين طن نجحت بعض الأحواض إنها تقدمه للجمهور بصورة دائمة. ومع ذلك في نوع من القروش مفيش حوت سمك قادر يجيبه ويحافظ عليه، وده مش بسبب قلة المحاولات مثلا، بالعكس مؤسسات عملاقة حاولت إنها تجيب الأبيض الكبير وتعرضه في أحواضها المائية لكنهم فشلوا فشل ذريع، منها مارين لاند وسي وورلد وحوض أسماك شتاين هارت. وقبل ما نعرف أسباب فشلهم خلينا نتكلم الأول عن القرش الأبيض الكبير نفسه. النوع ده بيوصل طوله لستة ونص متر تقريبا وبيقدر وزنه باتنين طن ومتين كيلو جرام، ويعتبر هو أضخم الضواري البحرية من الأسماك. بيعيش في المياه المفتوحة للبحار والمحيطات المعتدلة، وبيتواجد بالقرب من سطح المياه وحتى عمق يصل لألف ومتين وتمانين متر. والدم الدافئ للنوعية دي من القروش بيسمح لها إنها تعيش في أماكن بتتنوع فيها درجة حرارة المية، وعلشان كده ممكن نلاقيهم في المناطق الساحلية الأسترالية، شمال الولايات المتحدة الأمريكية، جنوب كاليفورنيا وجنوب أفريقيا. وبالرغم من حجمها الضخم إلا أنها بتمتاز بسرعة محترمة بتوصل ل 24 كيلو متر في الساعة، واللي بتستغلها في الانقضاض على الفرائس من المسافات القصيرة، واللي بمجرد ما بتمسك فيها بيبقى مستحيل أن أي فريسة تهرب منها. ومجموع هجمات القرش ده على البشر والقوارب بيتخطى مجموع هجمات كل أسماك القروش بلا استثناء. وشهرته بين الناس مش نابعة من حجم الجرائم السنوية بقدر الأفلام السينمائية اللي تناولته، واللي من أشهرها على الإطلاق سلسلة أفلام جولز، واللي كانت مشهورة في مصر زمان باسم الفك المفترس. لكن في الحقيقة مش كل اللي قلناه دي هي الأسباب الرئيسية وراء عدم قدرة أحواض الأسماك على إنها تستحوذ عليه وتقدمه للجمهور. على مدار التلات عقود الأخيرة من القرن الماضي حاولت عدد من المؤسسات إنها تجيب القرش الأبيض الكبير وتعرضه للجمهور، وكلهم نجحوا بالفعل وجابوا القرش، والجمهور بقى بيروح بالآلاف علشان يتفرج عليه. لكن نجاحهم ده ما استمرش غير لأيام معدودة، كل القروش اللي جابوها ماتت بعد فترة قصيرة، وأحيانا كان بيحصل أسوأ من كده كمان. أكتر واحد عاش من القروش دي استمر في الأسر ل 16 يوم فقط. معظمهم ما كانوش بيرضوا يسبحوا داخل الأحواض ولا يأكلوا، ويفضلوا على الحال ده لحد ما يموتوا. وفي منتصف ثمانينيات القرن الماضي خرج تصريح من المسؤولين عن حوض أسماك شتاين هارت التابع لأكاديمية كاليفورنيا للعلوم بيوصف القروش الأسيرة من نوعية الأبيض الكبير إن قرار وضعهم في الأحواض أقرب لحكم بالإعدام. واستمر الوضع على ما هو عليه لحد عام 2004 لما نجح حوض أسماك خليج مونتري إنه يحقق المستحيل ولو لفترة وجيزة من الزمن. بيحكي جون هويتش نائب رئيس العناية بالحيوان في حوض أسماك خليج مونتري إن المؤسسة انتهجت تسلسل منطقي للعملية من بداية اختيار عمر القرش وحجمه وتوفير البيئة المناسبة ليه قبل ما تجيبه داخل الحوض المائي. أول خطوة قاموا بيها كانت تصميم خزان مناسب لاحتواء حيوانات المحيطات المفتوحة زي القروش وأسماك التونة الكبيرة، وأنشأوا حوض أسماك بيضاوي بيوصل عمقه لعشر أمتار وبيشيل ما يقرب من 4 مليون لتر من المية. وتاني خطوة كانت اختيار الفئة العمرية المناسبة للقرش اللي هيجيبوه، وده لأن بالرغم من أن القروش البيضاء بتكبر جدا لما بتبلغ إلا أنها قبل ما توصل للعام الأول من عمرها بيبقى طولها أقل من متر ونص، وفي المرحلة دي من عمرهم بتبقى حميتهم الغذائية أبسط بكتير عن وهم بالغين، لأن في الوقت ده أكلهم بيعتمد على الأسماك وخصوصا الصغيرة في الحجم. المشكلة الفعلية لما بيكبروا لأن مفيش حاجة مش بيأكلوها وقتها، الفقمات والدلافين والري والسلاحف والطيور البحرية وصغار الحيتان وحتى أسماك القرش التانية، فعلشان كده اختياره هو في سن صغير سهل على فريق العمل نقله والحفاظ على حميته الغذائية. وبعد ما تحصلوا على القرش ما نقلوهوش على حوض السمك على طول، عملوا حوض داخل المحيط نفسه بيشيل حوالي 15 مليون لتر وحطوه جواه، وبالطريقة دي عملوا للقرش بيئة قريبة من اللي هيعيش فيها داخل المنشأة، وفي نفس الوقت خدوا فرصة انهم يراقبوه ويتأكدوا ان كان هياكل بصورة طبيعية ولا لا. الخطوة اللي بعد كده بقى كانت نقل القرش من جنوب كاليفورنيا للمنشأة النهائية في حوض أسماك خليج مونتري، واللي تعتبر خطوة في منتهى الخطورة لان الرحلة بتستغرق من 9 ل 11 ساعة، والسبب في خطورتها هي الطريقة اللي بيتنفس بيها القرش. القروش زيها زي باقي الأسماك بتحتاج لمرور المياه باستمرار داخل الخياشيم علشان تقدر تحصل على الأكسجين. معظم أنواع الأسماك بتقدر تفتح وتقفل بقها علشان تضخ المية داخلها، لكن القرش الأبيض الكبير من الأنواع اللي ما بتستخدمش الطريقة دي، علشان يقدر يتنفس لازم يتحرك في المية وهو فاتح بقه، وده اللي بيخليه لما يقع في شبكة صيد في المية بيبدأ يضعف ويفقد قدرته على التنفس. وعلشان كده كان من الضروري توفير حافلة مخصوصة علشان تنقل القرش بأمان لحوض السمك، وبناء عليه تم اختيار شاحنة كبيرة مجهزة بالوسائل اللازمة للحفاظ على حياته، من مستشعرات لمستويات أكسجين وكاميرات مراقبة وأجهزة فلترة للمية على مدار الرحلة. وبمجرد الإعلان عن عرض القرش الأبيض الكبير في حوض أسماك خليج مونتري ارتفعت نسب الحضور 30%، وبالفعل نجح فريق العمل في الحفاظ على القرش داخل المنشأة لحوالي 6 شهور، لكنهم اضطروا بعدها انهم يعيدوه مرة تانية للمحيط، والسبب ما كانش الحفاظ على حياته وقتها، لكن الحفاظ على حياة باقي الحيوانات البحرية الموجودة في حوض الأسماك. القرش اللي فريق العمل جابه وعمره أقل من سنة واحدة، على مدار الست شهور دول طوله زاد 0.5 متر ووزنه زاد أكتر من 45 كيلو جرام، وفي ظرف أسبوعين التهم قرشين من أنواع مختلفة، والحادثة الأخيرة أدت لاحتجاج الناس على استمرار وجوده في الحوض والخطر اللي بيمثله على الحيوانات التانية. وعلى مدار السبع سنين اللاحقة كرروا نفس العملية مرة تانية، وتراوحت فترة استمرار القروش داخل الحوض من 11 يوم لخمس شهور، منهم اللي كان بيموت ومنهم اللي كانوا بيطلقوا سراحه بسبب مشاكل مختلفة، أغربها على الإطلاق كانت محاولة كسر حوض الأسماك. النوعية دي من القروش معتادة إنها تسبح لمسافات طويلة في المياه المفتوحة وتغير اتجاهاتها وهي بتسبح زي ما هي عايزة، علشان كده بيواجه الأبيض الكبير مشكلة مع جدران الخزان. فريق العمل في حوض الأسماك لاحظ إن فيها عادة غريبة تولدت عند القروش بعد وجودهم لفترة في الحوض، وهي إنهم يحاولوا يكسروا الخزان نفسه. القرش بقى كل شوية يقرب من زجاج الخزان السميك ويضرب فيه جامد، والحكاية دي خوفت القائمين على الحوض إنهم لو سابوا القرش يكبر ويوصل لحجمه النهائي ممكن يمثل خطورة على عوامل الأمان والسلامة في المنشأة، وطبعا مفيش ولا أطفال ولا كبار هيبقوا مطمنين وهم شايفين قرش أبيض كبير عمال يخبط الزجاج قدامهم مهما كانت سماكة الخزان. والقصة دي حصلت مع أول قرش جابوه في 2004 ومع آخر قرش جابوه في 2011، وآخر واحد قرروا إنهم يطلقوا سراحه بعد 55 يوم وحطوا عليه جهاز تتبع، لكنهم فوجئوا إنه مات بعد ما سابوه بوقت قليل. ومن بعدها قرر القائمين على حوض أسماك خليج مونتري إنهم ما يجيبوش قروش بيضاء كبيرة مرة تانية. وفي أوائل عام 2016 حاول حوض أسماك في اليابان إنه يحقق المستحيل ويجيب قرش أبيض بالغ ويعرضه للجمهور، لكن بعد 3 أيام فقط من عرضه القرش مات. وبالرغم من المجهود والتكلفة العالية اللي بيتحملها حوض الأسماك في إحضار الأبيض الكبير وتعرض صغار القروش للوفاة وخطورتهم على الحيوانات التانية، إلا أن التجارب دي علمتنا أن فيه أنواع من الحيوانات من الصعب أنها تتحمل الحياة في الأسر. اللي في الصورة قدامكم دي محمية الجلف الكبير، أكبر محمية طبيعية في مصر بمساحة تتعدى 48,000 كيلومتر مربع، والمحمية دي بتقع على الحدود الليبية السودانية، وتعتبر هي المكان الوحيد في الصحراء الغربية اللي فيه حيوانات برية آكلة للعشب، وبيعيش فيها بعض الطيور النادرة اللي زي الرخمة المصرية وطائر عصفور الجنة، بالإضافة لبعض الثدييات اللي زي اليربوع وثعلب الرمل والغزلان والبقر الوحشي. وأما دي بقى فمحمية وادي الريان في محافظة الفيوم، محمية بتحتوي على حياة نباتية وحيوانية متنوعة ومميزة جدا، بالإضافة لأنها بتحتوي على عيون طبيعية وحفريات بحرية ومنطقة شلالات كمان. ده بالنسبة للبرية. أما دي بقى فمحمية بيت الدرافيل الموجودة في الركن الجنوبي من مدينة مرسى علم. المحمية البحرية دي بتحتوي على عدد كبير جدا من الدلافين، واللي بيتجهوا ناحية منطقة الشعب المرجانية اللي موجودة في صنداي علشان يرتاحوا هناك. وشايف المشاهد المذهلة دي؟ دي مقتطفات من أعماق مياه محمية رأس محمد الموجودة في جنوب سيناء. مصر لوحدها فيها أكتر من 30 محمية طبيعية ما بين بحرية وبرية. المحميات الطبيعية من اسمها كده هي مكان محمي من خلال لوائح وقوانين بهدف حماية الحاجات اللي موجودة جواها، سواء بقى الحاجات دي كانت نباتات أو حيوانات. وظهرت فكرة المحميات الطبيعية للمرة الأولى لما بدأنا نلاحظ أن التوازن البيئي بدأ يختل. ربنا سبحانه وتعالى خلق المخلوقات المختلفة على سطح الأرض من حيوانات ونباتات، وخلى لكل مخلوق منهم دور أو وظيفة بيعملها داخل البيئة المحكمة دي، وعلشان كده لما يحصل تغيير في المنظومة دي بتبدأ البيئة تختل، وده بدوره ممكن يعمل مشاكل كارثية تأثر على حياة الإنسان نفسه وتهدد بقائه. والتغيير في المنظومة دي مقصود به انقراض مخلوق معين أو تناقص عدده بشكل كبير. وعلشان نوضح الصورة أكتر خلينا نضرب مثالين، واحد في البرية والتاني في البحر. في الولايات المتحدة الأمريكية بدأ الفلاحين في فترة معينة يشتكوا من هجمات البوم والصقور على الكتاكيت والفراخ الصغيرة بتاعتهم، وعلشان كده قرروا انهم يتصدوا للامر ده ويقضوا تماما على كل البوم والصقور اللي موجودين في المكان، وبدأوا كمان يشجعوا بعضهم ويعملوا مسابقات صيد. وبالفعل خلال سنة ونص قتلوا اكتر من 125,000 طائر ما بين بومة وصقر. لحد دلوقتي الظاهر ان الفلاحين انتصروا وانقذوا الكتاكيت بتاعتهم اللي كانوا بيتاكلوا، لكن المفاجأة بقى اللي ما كانش حد متوقعها ان الفيران ما بقاش ليها عدو طبيعي في المنطقة، وده بدوره خلاهم يتكاثروا بشكل مهول، وبدأت جيوش الفئران تنتشر في القرى بدون اي رادع وعملت خسائر اقتصادية ضخمة. التهموا كل الحبوب والزروع لدرجة انهم كانوا هيتسببوا في حدوث مجاعة في المنطقة. على الجانب الاخر بقى وفي اعماق المكسيك وتحديدا في شواطئ مدينة صغيرة اسمها كابو بولمو، كان الصيادين في عام 1999 بيصطادوا الاسماك بشكل مكثف وبدون توقف، وفضل الحال على كده فترة لحد ما اكتشفوا ان السمك في المنطقة بدأ يخلص. قاع المنطقة بقى عامل زي الصحراء مفهوش اي مخلوقات بحرية. وقتها الصيادين عملوا حاجة غير متوقعة، قرروا انهم يتوقفوا تماما عن الصيد ويدوا فرصة للاعداد القليلة اللي فاضلة انها تتكاثر، وانشأوا حديقة وطنية في البحر او محمية طبيعية ممنوع فيها الصيد. وبالفعل بعد 10 سنوات من التوقف ده وتحديدا في عام 2009 ده كان شكل قاع المياه في منطقة كابو بولمو. الحال البحرية رجعت للمنطقة بشكل مذهل، وبدأ يبقى فيه تنوع كبير في الأسماك لدرجة أن المنطقة تحولت لمنطقة سياحية بيجيلها الزوار من كل مكان علشان يتفرجوا على جمال القاع، وما بقاش الصيادين محتاجين يمارسوا مهنة الصيد أساسا بسبب الدخل المادي الكبير اللي بقى بيجيلهم من عائدات السياحة. اللي بنحكيه ده بقى كان هو اللبنة الأولى لفكرة المحميات الطبيعية في العالم. علشان نحافظ على البيئة لازم نسيب الحيوانات في مناطق معينة يعيشوا على الفطرة بدون ما احنا نتدخل تماما، لكن طبعا البشر ما بيعملوش كده، وفي النهاية بتسببوا في كوارث كبيرة للبيئة والإنسان حتى لو على المدى البعيد. وعلشان كده بقى بدأت الدول تتجه لإنشاء المحميات الطبيعية، مكان آمن بيحافظ على التنوع البيئي الموجود جواه كأنه أشبه بخزانة مغلقة. لما نيجي نتكلم بقى عن إزاي بنعمل محمية طبيعية على اليابس، أول خطوة بيتم اتخاذها هي البحث عن مكان أو مساحة معينة يكون موجود فيها مجموعة متنوعة من الحيوانات، وفي نفس الوقت عددها تكون قليلة ومحتاجة للحماية، وضروري يكون الغذاء بتاع الحيوانات دي متوفر في نفس المنطقة. الخطوة التانية بقى اللي بعد كده بتكون ترسيم حدود المنطقة وإسقاطها على الخرائط المحلية والدولية، ويكون من المفضل كمان إحاطة المنطقة إما بسور أو بسياج حديدي، وبيبقى الدخول أو الخروج من المنطقة من خلال بوابات، وبيبقى فيه رقابة على الأشخاص اللي بيزوروا المكان. الخطوة اللي بتيجي بعد كده بقى هي سن القوانين. أي محمية طبيعية في العالم بيتطبق على الأشخاص اللي بيزوروها بعض القوانين. أولا طبعا مفيش صيد داخل المحمية، ثانيا مفيش أي تعرض للحيوانات بأي شكل من الأشكال، ما ينفعش حتى نأكل الحيوانات اللي بنقابلهم جوه المحمية بالأكل بتاعنا لأن احنا كده بنفسد النظام الغذائي بتاعهم. حاجة تاني إنه ما ينفعش نقطع أي نباتات أو أشجار داخل المحمية، وما ينفعش كمان نرمي بقايا أو معلبات داخل المحمية، وخصوصا لو كانت كان بيبسي أو كيس بلاستيك. وحاجة كمان إننا نقلل عدد العربيات ووسائل المواصلات داخل المحمية. وأخيرا بقى ممنوع إننا نستخدم مواد بناء حديثة جوه المحمية، يعني ما ينفعش نرصف طريق بالأسفلت العادي مثلا، أو نبني بيت أو منشأة خرسانية جوه المحمية. وبالفعل لو حد منكم زار محمية طبيعية قبل كده هيلاحظ ان الطرق جوه المحمية بتكون عبارة عن طرق ممهدة من التراب أو الرمل من نفس نوع تربة المحمية، والبيوت والاستراحات اللي جوه المحمية بتكون مبنية من الطوب اللبن أو الطين. الخطوات البسيطة اللي بنتكلم عنها دي لما بيتم تطبيقها بتضمن للحيوانات انهم يعيشوا في بيئة بكر بعيدا عن تطفل البشر وبعيدا عن أي اعتداءات أو ملوثات، وكأنهم موجودين في طبيعة صافية قبل الإنسان. اللي فات ده كده بخصوص المحميات الطبيعية اللي على اليابس. أما بقى بخصوص المحميات البحرية فخطوات إنشائها أي نعم مشابهة بشكل كبير، لكنها مش هتبقى محتاجة سور أو سياج حديدي لأنك جوه البحر. وفكرة فصلهم عن باقي المسطح المائي ده في حد ذاته هيبقى مخرب للبيئة البحرية الطبيعية بتاعتهم. اللي بيتعمل في الحالة دي هو ترسيم الحدود على الخرائط وتأمينها من خلال قوارب الأمن، وكمان بيتم مراقبة حدود المنطقة باستخدام الرادار وصور الأقمار الصناعية، وبرضه بيتم منع الصيد فيها بالكامل، وبيتم الحفاظ على الشعاب المرجانية الموجودة في المكان، وبيتم تقنين حركة السفن والبواخر فيها علشان نحافظ على المية من التلوث، ونحافظ عليها كمان من احتمالية سقوط أي عبوات أو براميل نفطية أثناء مرور السفن، واللي بدوره هيكون أمر كارثي بالنسبة للمخلوقات البحرية الموجودة في المكان. أخيرا بقى من الحاجات المهمة اللي بيتم ضمها للمحميات الطبيعية هو التراث. يعني لو في منطقة موجود فيها حاجة أثرية أو حاجة نادرة زي الحفريات مثلا، بيكون من المفضل أنه يتم ضم المنطقة دي ضمن حدود المحمية الطبيعية. ويمكن من أشهر المحميات الطبيعية اللي موجود فيها بيئة بحرية وبيئة برية وتراث أثري في نفس الوقت هي محمية وادي الريان اللي موجودة في الفيوم. المحمية موجود فيها على اليابس حيوانات مهددة بالانقراض زي الغزال الأبيض والغزال المصري وثعلب الفينك وبعض الطيور النادرة اللي زي صقر الشاهين وصقر الغزال والعقاب النساري وكمان بعض النباتات البرية، بالإضافة بقى لبيئة مائية كاملة من العيون والبرك والشلالات. وأما بخصوص الحفريات الأثرية فالمحمية بتحتوي على منطقة وادي الحيتان اللي موجود فيها حفريات وهياكل عظمية كاملة لحيتان كانت عايشة في المنطقة من أكتر من 40 مليون سنة، واللي تعتبر المنطقة الأكثر عددا وتركيزا من حيث الحفريات مقارنة بباقي المواقع الحفرية الأثرية في العالم كله. نهر الأمازون والمعروف بالنهر البحر ارتبط به كمية كبيرة من القصص والمغامرات العجيبة، لدرجة ان محدش بقى عارف ايه الحقيقي وايه الأسطورة، بل ان حتى اسم النهر نفسه كانت نشأته بسبب الجمع بين أسطورة وحقيقة. جزء الحقيقة هي المعارك الشرسة اللي خاضها جنود فرانشيسكو دي أوريانا مع النساء المقاتلات اللي قابلوهم خلال عبورهم للنهر، واللي كانوا يشبهوا الأمازونيات في الميثولوجيا الإغريقية. لكن بصرف النظر عن أي قصة أو مغامرة، الحقيقة الوحيدة الخاصة بالنهر واللي محدش يقدر ينكرها إن حوض النهر ده هو البيئة الأخصب في العالم كله لإنتاج الوحوش المرعبة. نهر الأمازون هو أكبر أنهار العالم من ناحية كمية المياه المتدفقة في الحوض بتاعه، وبيحتل المركز الثاني عالمياً بعد نهر النيل بطول يصل ل 6400 كيلومتر. بس طبعاً الكلام ده لو أحملنا روافد النهر اللي عاملة زي الشبكة من كتر كثافتها، واللي بتمتد من جبال الإنديز بالقرب من المحيط الهادي لحد مصب النهر في الشرق بالمحيط الأطلسي. ونتيجة بقى للتشعب الرهيب ده في روافد النهر واللي عددها بيتخطى 1000 رافد، فاحنا ما نعرفش بصورة نهائية المنبع والمصب الرئيسي، وعلشان كده ممكن نلاقي بعض المصادر بتصمم ان طول النهر الحقيقي هو 6900 كيلومتر. ولو ثبت في يوم ان الرأي ده هو الصحيح فطول الامازون وقتها هيتخطى طول نهر النيل ب 200 كيلومتر على الاقل. لكن المشكلة اللي دايما بتقابل الباحثين في تحديد منبع النهر بترجع لكمية المية الرهيبة اللي في النهر، واللي بتشكل تيارات بتندفع بقوة شديدة، والتيارات دي بتغير المجاري المائية وجغرافية المكان كل شوية. وعلشان كده الحصول على قياسات دقيقة لنهر الامازون مسألة في غاية التعقيد. لو كان كل اللي قلناه عن النهر ده مش كافي لوصف حجم حوض الامازون العملاق، فخلينا نضيف معلومة واحدة كمان. ما بين روافد النهر اللي زي ما قلنا اكتر من 1000 رافد، موجود 6 روافد بيتخطى طول الواحد منهم 1600 كيلومتر، يعني تقدر تعتبرهم 6 انهار كبار. بل ان اكبر رافد فيهم والمعروف باسم رافد ماديرا بيوصل طوله لحوالي 3200 كيلومتر، علشان يبقى الرافد ده لوحده مصنف كواحد من اطول 20 نهر في العالم، بالإضافة لأن أكبر جزيرة نهرية في العالم بتقع برضو في حوض الأمازون، واللي هي جزيرة ماراجوا الموجودة في البرازيل، واللي بتبلغ مساحتها لوحدها أكتر من 40 ألف كيلومتر. يعني باختصار كده الجزيرة دي لوحدها قد دولة أوروبية زي هولندا أو سويسرا. فلك أن تتخيل بقى مساحة الغابات المطيرة اللي تكونت في حوض الأمازون العملاق ده، واللي بتمثل لوحدها 53% من الغابات المطيرة في العالم كله، بل إنها بتعتبر أكبر احتياطي للموارد البيولوجية على الكرة الأرضية. وبسبب انتشار الغطاء النباتي الكثيف ده العلماء بيسموا غابات الامازون رئة وقلب الارض. رئة الارض لان النبات الكثيف ده بيمتص كميات مهولة من ثاني اكسيد الكربون وينتج اكسجين، وقلب الارض لان ملايين الاشجار والنباتات دي بيشتغلوا فيها زي المضخة الحيوية، لانهم بيساهموا في تكوين بخار مية كتير واللي بيسقط في النهاية على هيئة امطار في دورة مستمرة. من الاف السنين قامت حضارات العالم القديم على ضفاف الانهار، وده لان المية شريان الحياة لكل المخلوقات الحية، علاقة طردية ومعادلة معروفة. في مية عذبة تبقى فيه تربة خصبة يبقى فيه نبات، سواء عن طريق البشر والزراعة أو حتى عن طريق الهواء اللي بينقل البذور لوحده. وطالما في بذور بتنتشر لوحدها وتربة خصبة، يبقى مع الوقت البذور دي هتكون أشجار، واللي في النهاية هتكون غابات كثيفة، وكل اللي اتكلمنا عنه من أول الحلقة علشان النقطة دي تحديدا. كل ده لأن الغابة الضخمة دي اللي اتكلمنا عنها تعتبر مائدة مفتوحة فيها كل ما لذ وطاب، واللي هتشتغل بعد كده كأنها مغناطيس لكل أنواع الحيوانات، وبالذات طبعا الحيوانات العاشبة اللي بتتغذى على النبات، بالإضافة طبعا بقى للطيور والحشرات والمخلوقات الدقيقة والكلام الحلو ده كله. ومدام الأمور وصلت لكده والحيوانات العاشبة مالت المكان، يبقى الحيوانات العاشبة نفسها هتشتغل كمغناطيس للحيوانات المفترسة. والتنوع الرهيب ده في المخلوقات كله موجود في منطقة معزولة على مدار التاريخ كله اتعرفت باسم العالم الجديد. وأيا كان عدد البشر اللي كانوا بيسكنوا المنطقة دي من بداية عمر البشرية، فهم عددهم قليل جدا جدا جدا مقارنة بالأعداد اللي ظهرت بعد كده. يعني نقدر نقول إن البشر في منطقة الأمازون كانوا مش مؤثرين تماما في البيئة بتاعت الحيوانات، وده أدى لزيادة معدلات نمو الكائنات دي وتوحشها كمان. بل إنه حتى بعد اكتشاف العالم الجديد ونهر الأمازون والغابات والكلام ده كله، فضلت الأعداد البشرية في العالم الجديد منخفضة جدا لحد ما وصلنا للوقت الحالي، واللي تحولت فيه المنطقة كلها لمحمية طبيعية العالم كله مهتم بيها. بعد الكلام اللي فات ده نقدر نفهم ليه المكان مليان حيوانات وليه الحيوانات اللي فيه متوحشة. والتوحش ده مش مقتصر على الحيوانات وبس، بل إن النباتات نفسها اللي موجودة في الأمازون هي كمان في منها المفترس والمميت. ويمكن من أشهر النباتات دي أشجار الاستريكنوس وأشجار الكوراري. الاستريكنوس دي السكان الأصليين كانوا بيستخدموها لصنع السهام والحراب السامة، والتانية السم بتاعها بيسبب شلل. وفي المختبرات تم الاستفادة من النوعية دي من السموم في عمليات التخدير. وعندك كمان الشجرة العملاقة المعروفة باسم شجرة المدفع أو The Cannon Ball Tree، وهي الشجرة اللي بيوصل طولها ل 35 متر كاملين، يعني تقريبا طول مبنى مكون من 12 طابق. والشجرة العملاقة دي بتحتوي على ثمار غاية في الصلابة تشبه ثمرة جوز الهند لكن أصلب منها كمان. والثمرة دي لما بتفك وبتقع من الارتفاع العالي ده بتشبه الدانة بتاعة المدفع، واللي منها أخدت الشجرة اسمها. وأما بقى بالنسبة للوحوش البرية فأشهرها طبعا هو الجاكوار، واللي يعتبر واحد من أقوى السنوريات. وغير الجاكوار موجود تشكيلة حلوة من الحيوانات المفترسة البرية وتشكيلة بر مائيات بقى من التعابين والتماسيح والسلاحف. وأما بالنسبة لأعداد الحشرات والعنكبيات العادية أو السامة فحدث ولا حرج، هيصة. وبما أننا كمان بنتكلم عن أكبر نهر في العالم، فالحياة البرية في البيئة دي مهولة. النهر هناك بيحتوي على آلاف الأنواع من المخلوقات البحرية، من أول الأسماك اللطيفة الملونة لحد الأسماك المتوحشة بما فيهم أسماك القرش. لكن لو سألت أي حد عن أشهر أسماك الأمازون المفترسة هيقول لك على طول سمكة البيرانا المتوحشة. أسماك البيرانا دي معروف إنها بتتجمع في أسراب وبعديها تهاجم أي حاجة تتحرك في المية بدون رحمة، سواء بقى أسماك، حيوانات جاية تشرب، بشر، أي حاجة. لكن بالرغم بقى من سمعة البيرانا السيئة إلا إن في الأقوى منها، وهي سمكة البيارة والمعروفة باسم سمكة مصاص الدماء، واللي الأكلة المفضلة عندهم سمكة البيرانا نفسها. شوف الفجر يا أخي. البيارة بالرغم من إنها من أسماك المياه العذبة إلا إنها مش بتتواجد غير في الأمازون وبس. والسمكة المفترسة دي بالرغم من إن طولها لا يتعدى المتر الواحد فقط إلا إنها بتعتمد اعتماد كلي على أنيابها الكبيرة، واللي بيوصل طول الواحد منهم ل 15 سنتي، واللي بيهم بتطعن الفريسة، وأول ما دم الفريسة يسيل تسيب بقى اللحم والعظم وتركز فقط على شرب الدم. ومن هنا اشتهرت سمكة البيارة باسم سمكة مصاص الدماء. وأما بقى اللي بيخافوا من القوارض اللي تشبه الفيران فما يقربوش خالص من حوض الأمازون. الأمازون بيشغي بعدد مهول من فئران الكابيبارا، وهو حيوان يشبه الفأر لكن وزنه بيوصل ل 80 كيلو جرام، ويعتبر أكبر قارد في العالم كله. لكن على الجانب الآخر، بالرغم من قوة أسنان الكابيبارا واللي تقدر تقطع أي حاجة وحجمه اللي يخوف ومنظره المقزز نوعا ما، إلا أنه حيوان هادئ الطباع وممكن استئناسه كمان. لكن بصرف النظر بقى هتربي كابيبارا ولا لأ، فالحيوانات اللي اتكلمنا عنها ما هي إلا مجرد أمثلة بسيطة عن بعض الحيوانات اللي أنتجتها بيئة الأمازون الرهيبة واللي تثبت بمعزل عن البشر آلاف السنين، فأنتجت أكبر تشكيلة من المخلوقات العجيبة. سمعنا كلنا في الفترة الأخيرة عن الكارثة المؤسفة اللي حصلت للغطاسة تايتن، واللي كانت نازلة في رحلة لمشاهدة حطام السفينة تايتانيك. الحادثة اللي حصلت للغواصة بقى كان سببها الرئيسي إن ضغط المية في الأعماق بيكون شديد جدا، وللأسف جسم الغواصة ما قدرش إنه يتحمل الكم ده من الضغط، وده اللي أدى لانفجارها. لكن في ظل الكارثة بقى بيظهر سؤال، هو مش قاع المحيط ده موجود فيه أسماك ومخلوقات بحرية عادي؟ فازاي يعني غطاسة مصنوعة من أصلب المعادن مش قادرة تتحمل ظروف بتعيش فيها أسماك صغيرة؟ مشكلة أي جسم مع الضغط تحت المية مش معتمدة على المادة اللي الجسم مصنوع منها قد ما هي معتمدة على كمية الهواء أو الغازات اللي جوه الجسم. كل ما الجسم يبقى جواه هواء أكتر كل ما يتأثر أكتر بضغط المية. يعني إيه الكلام ده؟ لو في أي حد فيكم من هواة الغطس وجرب إنه ينزل البحر ويزود في العمق شوية، هيلاحظ إنه كل ما بينزل أكتر تحت المية كل ما بيبدأ يشعر بألم في ودانه والجيوب الأنفية والرئتين، وده لأن كل عضو منهم فيه كمية من الهواء، وفي الحالة دي ضغط الهواء اللي جواهم بيكون أقل بكتير من ضغط الهواء في المية اللي حواليهم. كل ما بننزل 10 متر لتحت ضغط المية بيزيد بمقدار واحد ضغط جوي. ولو افترضنا إن واحد نزل على عمق 500 متر تحت سطح البحر، الضغط اللي المية هتكون عاملاه على جسمه هيكون بالظبط زي دب قطبي واقف بوزنه كله على عملة معدنية صغيرة. وإحنا هنا بنتكلم عن أعماق مش كبيرة، فتصور بقى لو نزلنا كيلو ولا 2 كيلو تحت سطح البحر. في الحالة دي الجسم ممكن ينفجر حرفياً، وده بسبب القوة الشديدة اللي هيولدها ضغط المية، وهي المية بتحاول تقتحم الجسم اللي موجود. وبالمناسبة لو افترضنا ان واحد نزل العمق ده ومعاه انبوبة اكسجين برضو ممكن يحصل مشاكل، لان هو وانبوبة الاكسجين الاتنين ممكن ينفجروا عادي جدا. ضغط المية في الاعماق الكبيرة قوة جبارة لا يستهان بها على الاطلاق، وعلشان كده الغطاسة تايتان انفجرت، وهي دي اصلا المشكلة اللي بتواجه كل الغطاسات والغواصات بشكل عام. وعلشان كده مصنعين الغواصات شغلهم الشاغل دايما ازاي يمنعوا ضغط المية من اختراق الهيكل الخارجي للغطاسة. مش معنى ان المحيط بيعيش فيه اسماك ومخلوقات بحرية ان كلهم بيقدروا ينزلوا لقاع المحيط. ايوة زي ما سمعت، مش اي سمكة معدية تقول انا هنزل اخد لفة في القاع واطلع شوية، حتى الاسماك بتتأثر بالضغط هي كمان، وده لان في نسبة كبيرة من الاسماك وخصوصا الاسماك العظمية بيكون في جسمها حاجة اسمها سوام بلادر او المثانة الهوائية، ودي بتكون عبارة عن كيس مكون من غرفتين بيساعد السمكة انها تطلع لفوق او تنزل لتحت. لما السمكة بتحب تطفو لأعلى الكيس بيتنفخ، ولما بتحب تنزل لتحت الكيس بينقبض، وعلشان كده الأسماك اللي من النوع ده بتبقى ملتزمة بمنطقة معينة في المحيط ما بتغطسش أكتر منها، وإلا الكيس ده ممكن ينفجر. ضيف على كده أن الأسماك لما بتنزل للقاع ضغط المية الشديد بيتسبب في أن جزيئات البروتين اللي في جسمها بتبدأ تتكسر، وده طبعا بيؤدي لمشاكل فسيولوجية ممكن تؤدي لموت السمكة. الله، أمال إزاي في أسماك موجودة في قاع المحيط؟ مبدئيا كده الاسماك اللي ممكن تشوفها في قاع المحيط هم نوعين. النوع الاول اسماك مفيش في اجسامها سويم بلادر، مفيش اي هواء خالص جواها، ودي زي سمكه ماريانا الحلزونيه مثلا، واللي بتعيش في منطقه ماريانا على اعماق تتراوح من 7000 متر ل 8000 متر تحت سطح البحر، في المكان اللي يعتبر اعمق نقطه على سطح الارض كلها. واما بقى النوع الثاني من المخلوقات البحريه اللي بنشوفها على الاعماق الشديده دي، واللي بالمناسبة تعتبر حاجة غريبة، هي الفقمات والحيتان اللي زي حوت العنبر وحوت كوفييه أبو منقار وبعض أنواع الحيتان التانية. ثانية بقى واحدة، عندك الحيتان أصلا من الثدييات وعندها رئتين وأذن وجيوب أنفية وكل حاجة، يعني جسمها مليان هوا، مش ده كده بيتعارض مع كل اللي قلناه؟ مبدئيا الحيتان لما بتنزل في المناطق العميقة من المحيط بتتخلص من كل الهوا اللي جوه جسمها الأول، الرئتين ينقبضوا ويفضوا كل الهوا اللي جواهم، وبعدها بيبدأ الحوت إنه يستغل الهيموجلوبين والميوجلوبين علشان يخزن الأكسجين في جسمه، وبالتالي ما بيحتاجش إنه يتنفس من الرئتين لفترة طويلة. ومش بس كده، الأوردة اللي في أنف الحوت واللي في التجاويف بتاعة الأذن بتنتفخ وبتكبر في الحجم علشان تشغل الفراغ اللي موجود في المكان، وبكده الحوت يتخلص من كل الفراغات الهوائية اللي في جسمه قبل ما يغطس. وعلشان كده بعض الحيتان والفقمات بيقدروا يوصلوا لأعماق تتخطى 3000 متر تحت سطح البحر، يعني المنطقة اللي فيها حطام سفينة تايتانيك واللي الغطاسة تايتان انفجرت فيها بعض الحيتان تقدر توصل لها وتطلع تاني بكل سهولة، لكن برضو الحيتان ما بتقدرش تتخطى العمق ده بكتير وبيكون آخرها لحد هنا. لكن على الجانب الآخر بقى في اللي بيقدر يتخطاها بمراحل، واللي هي أسماك ماريانا. بعض الأماكن في خندق ماريانا قيمة الضغط فيها بتوصل ل 1080 بار، يعني لو حبينا نضرب مثال للقيمة دي تصور معايا واحد واقف وشايل على دماغه 100 فيل أفريقي بالغ. الموضوع ده بقى كان هيجنن الباحثين، إزاي في مخلوقات حية قادرة تعيش في مكان زي ده؟ لكن لما فحصوا أسماك ماريانا الحلزونية ودرسوا تشريحها الجسماني لاحظوا إن في فجوات في الجمجمة بتاعتها، يعني جمجمتها مش مقفولة زينا، وبالتالي ده بيخليها تقدر تعمل توازن بين الضغط الداخلي والضغط الخارجي. ضيف على كده ان السمكة جسمها مليان مية مش هواء، والمية من خصائصها الفيزيائية انها غير قابلة للانضغاط. حاجة كمان اكتشفوها لما شرحوا السمكة ان السمكة مش مكونة من عظام اصلا، السمكة عندها بدل العظام غضاريف، وده بدوره بيخلي جسم السمكة مرن اكتر وقادر يتحمل الضغط بشكل اكبر. الاهم من كده بقى ان في مادة اسمها اكسيد ثلاثي ميثايل الامين، واللي بيتسبب في ريحة النفاذة المعروفة للاسماك اللي احنا بنسميها ريحة الزفارة. المادة دي وظيفتها الفعلية مش انها تعمل ريحة، وظيفتها انها تحافظ على البروتين اللي في جسم السمكة وتثبته، وكتير من المخلوقات البحرية عندهم منه نسخة في الحمض النووي بتاعهم. اسماك ماريانا بقى عندهم منه 5 نسخ، وده بدوره بيحمي البروتينات اللي في جسم السمكة أكتر بكتير ويخليها ما تتكسرش ولا تنهار تحت الضغط الشديد، وبكده العمليات الحيوية داخل جسم السمكة تشتغل بشكل طبيعي. وسبحان الله سمكة ماريانا العجيبة اللي بنتكلم عنها دي لو شفنا حجمها هنلاقي ان هي اول عن اخر 28 سنتي ووزنها 160 جرام، يعني حاجة قد كف الايد. وسبحان الله جسمها بيتحمل ظروف وضغط مش بتتحمله الغواصات المعدنية المصنوعة من اصلب الخامات. لو عملت بحث عن البحر الميت على الانترنت هتلاقي صور لاشخاص، واحد حاطط رجل على رجله في المية والتاني نايم على ظهره وبيقرا كتاب، والملفت في الصور دي كلها انها صور حقيقية ومش فوتوشوب ولا حاجة، والاشخاص اللي بيعملوا كده كمان مش محتاجين حتى مهارة ولا تدريب. اي شخص عادي ممكن يروح البحر الميت ويعمل وضعيات زي دي واكتر كمان وهو في المية، والسبب الاساسي في ده هو الملوحة المرتفعة. البحر الميت بيميزه مجموعة كبيرة من العوامل اللي مستحيل تلاقيها مجتمعة في أي مكان تاني غيره، وأول الأسباب دي هي نسبة الأملاح واللي بتوصل لـ 34%، ورقم ده على الرغم من أنه يبان صغير إلا أنه بيعادل 9 أضعاف تركيز الأملاح في البحر المتوسط على سبيل المثال، وده بيخليه واحد من أكتر المسطحات المائية ملوحة على مستوى العالم. إزاي بقى الأملاح دي تعتبر سبب في أن شخص يطفو على البحر الميت؟ ببساطة الموضوع ممكن نفسره من خلال قانون الطفو الخاص بأرشميدس. القانون بينص على ان الجسم المغمور كليا او جزئيا في سائل بيلقى قوة دفع لأعلى، ألا وهي قوة الطفو، وكل ما بتزيد كثافة السائل كل ما قوة دفعه للأجسام بتزيد معاه. وهنا بقى محتاجين نوضح ان احد العوامل اللي بتزود كثافة المية بشكل كبير هو ذوبان الملح فيها. الملح بيتقل المية ويزود من قوامها، وبالتالي لو طبقنا القانون ده على البحر الميت واللي كثافته بتوصل لحوالي 1.240 كيلو جرام لكل متر مكعب تقريبا، هنلاقي ان اي جسم مهما كان وزنه بسبب كثافة البحر العالية هيطفو على سطحه، وهو ده السبب الرئيسي اللي بيخلي محدش يغرق في البحر الميت. ومهما تحاول وانت هناك انك تختص تحت المية هترفعك لفوق وكأنك نايم على مرتبة مصنوعة من المية. لكن ضروري ان احنا ننبه على ان بالرغم ان محدش بيغرق في البحر الميت عادة، الا ان في بعض الحالات ناس بتغرق فيها هناك، وعادة بتكون بسبب الفجوات الموجودة في التربة هناك، وده بالاضافة لان الطين هناك بيكون لزج للغاية ومش سهل ان حد يخرج منه. فلو حد عايز يروح البحر الميت ويهيص من غير ما يكون في خطر عليه يعوم في الاماكن المسموح فيها بالسباحة وبس. ظاهرة البرزخ أو ظاهرة التقاء مسطحين مائيين مختلفين في النوع هي واحدة من أكثر الظواهر المائية شهرة على الإطلاق، وده لأن الموضوع يكاد يكون مستحيل. كمية مهولة من المياه العذبة مجاورة تماما لكمية مهولة من المياه المالحة، ومع ذلك مفيش أي حاجة منهم بتختلط مع التانية، وكأن في جدار شفاف بينهم بيمنع اختلاطهم وبيحافظ على ثبات كل نوع منهم في مكانه. والسؤال بقى، يا ترى ايه فكرة البرزخ الفاصل بين المية المالحة والعذبة ده؟ ايه سبب وجوده وازاي حاجة كده ممكن تبقى موجودة في الطبيعة من الاساس؟ وهل الفاصل ده بيكون موجود بين المياه المالحة والمياه العذبة فقط، ولا ممكن نشوفه موجود بين نوعين متشابهين من المية؟ والاهم من ده، يا ترى هل الظاهرة دي موجودة في مكان معين فقط على سطح الارض، ولا منتشرة في اكتر من مكان؟ حاجات كتير في الطبيعة بيكون محتم عليها انها تلتقي، واحدة من اهم الاشياء دي هي المياه. لو جينا نتتبع دورة المياه على الأرض هنلاقي الموضوع كالتالي: الشمس واللي تعتبر المحرك الأساسي لدورة المياه في الطبيعة بتقوم بتسخين المياه المالحة الموجودة في المحيطات، بعدها بتبدأ المية تتحول لبخار ماء يرتفع لطبقات الجو العليا على هيئة تيارات هوائية متصاعدة. التيارات الهوائية دي تتكثف وتنتج سحب تتحرك من مكان للتاني على سطح الأرض، بعد كده السحب دي تصطدم ببعضها وتنزل منها قطرات غزيرة من المياه على هيئة أمطار، واللي بترجع تتجمع بعد كده على سطح الأرض مرة تانية في صورة جليد أو أنهار أو بحيرات أو غيرها من مصادر المياه العذبة. وفي النهاية كل مصدر من مصادر المياه العذبة بيكون محتوم عليه بشكل أو بآخر إنه يلتقي بأحد مصادر المياه المالحة، وهنا بقى مربط الفرس. التقاء النهر مع البحر واللي بيطلق عليها اسم المصب مش دايما بتكون على هيئة انحدار زي ما البعض معتقد. مش دايما النهر بيكون على مكان عالي والبحر فيه سهل واطي فتبدأ المياه العذبة تسقط في المياه المالحة زي الشلال. الموضوع مش بالبساطة دي. الشائع في الموضوع ان المياه العذبة والمالحة بيلتقوا مع بعض التقاء مباشر، وبيكونوا عادة في نفس المستوى. يعني بالعربي كده المشهد ممكن نشبهه بحمام سباحة مستطيل المياه فيه موجودة في مستوى ثابت، بس المياه دي مقسومة بخط من النص. النص اللي يمين الخط واخد لون أزرق، وديه المياه العذبة، والنص الشمال واخد لون أخضر، ودي المياه المالحة، والاتنين على نفس المستوى من الارتفاع. والمثال ده شبيه تماما لحالة التقاء النهر مع البحر. والمدهش بقى في الموضوع انه ما بيكونش فيه اي خطوط ولا فواصل مادية بينهم في الطبيعة، يعني النهر العذب بيكون ماشي جنب البحر المالح وملاصق ليه من غير اي فواصل. وبالرغم من كده كل واحد فيهم بيقوم بدورته، وما فيش مية من هنا بتدخل على هنا. الظاهرة السابقة دي بيطلق عليها اسم البرزخ، وهي ظاهرة غنية عن التعريف، وأكيد سمعت عنها في مرة من المرات أو شفت لها بعض الصور أو درستها في المدرسة. وسبب إطلاق لفظة البرزخ على الظاهرة دي إن كلمة البرزخ في اللغة المقصود بيها الحاجز بين الشيئين، وعلشان كده بيتم استخدامها في وصف الحاجز المائي اللي بيفصل بين المسطحات المائية. السؤال هنا بقى، إيه اللي يخلي كمية من المياه العذبة وكمية من المياه المالحة ما يختلطوش مع إنهم متلامسين؟ في الواقع الموضوع متوقف على عدة عوامل. السبب الرئيسي لعدم اختلاط المياه بيرجع لاختلاف نسبة الملوحة بين المسطحين، وبالتالي اختلاف الكثافة. وبالرغم انه ظاهريا اللي موجود في المسطحين عبارة عن مياه وخلاص، الا ان الموضوع يحتاج مزيد من الدقة، لان كل نوع منهم بالرغم من كونه مية الا انهم متفاوتين تماما وكأنهم جزيئات مختلفة. كثافة الماء المالح اعلى من كثافة الماء العذب. كثافة الماء المالح بتقدر ب 1.025 جرام لكل سنتيمتر مكعب، بينما كثافة الماء العذب بتقدر بجرام واحد لكل سنتيمتر مكعب. وبالرغم من ان الفارق بينهم مش كبير، الا ان ليه دور مؤثر وقوي، لدرجة ان في بعض الحالات بيحصل عند منطقة البرزخ ان الماء العذب يطفو فوق الماء المالح بسبب تفاوت الكثافة. وهنا يبدأ يظهر سؤال تاني، ازاي اختلاف درجة الملوحة يخليهم ما يختلطوش؟ انا لو جبت كوباية مية عذبة وكوباية مية مالحة وحطيتهم على بعض هيختلطوا وكأنهم كيان عادي جدا، مع ان دي ملوحة ودي ملوحة. فيا ترى ليه بقى ده ما بيحصلش عند البرزخ؟ الحقيقة الاجابة على السؤال ده بتكمن في وجود عامل اخر بجانب اختلاف الكثافة، والعامل ده هو الارتفاع. الباحثين وجدوا بالتجربة ان لو في مسطحين مختلفين في الكثافة وفي الملوحة، واحد منهم ارتفاعه اكبر من ارتفاع التاني بمسافة تصل لأربعين ضعف، في الحالة دي بينشأ حاجز مائي اشبه بجدار مائل بيمتد من اسفل المية لأعلاها، وما بيسمحش اطلاقا بان المياه المالحة ترجع ناحية المياه العذبة وتفسدها. والحاجز ده ما بيكونش خط رفيع مثلا، ده بيكون اشبه بالمنطقة الفاصلة بين حاجتين مختلفتين في النوع. لكن لو المسطحين كانوا متساويين في الارتفاع فده هيتسبب في اختلاط الماء. طب هل يا ترى الارتفاع واختلاف الملوحة والكثافة فقط هم السبب في عدم اختلاط المية؟ برضو لا. احد العوامل الاخرى اللي بتساهم في عدم اختلاط المسطحين هي قوة التوتر السطحي. التوتر السطحي او قوة ترابط الجزيئات هي قوة بسببها بتقدر جزيئات المادة انها تتماسك مع بعضها، ونظرا لان كل مسطح مائي من المسطحين ليه قوة توتر سطحي مختلفة، ده في النهاية بيساهم في عدم اختلاط المسطحين ببعض، بالإضافة لاختلاف درجة الحرارة بينهم، وكمان طول النهر ودرجة الحموضة وكمية العوالق الموجودة في النهر وسرعة التدفق. كل دي عوامل بتساهم في النهاية ان المسطحين ما يختلطوش ببعضهم ويظهر بينهم ما يسمى بالبرزخ. مع توفر الظروف السابقة كلها عند التقاء المسطحين بيحصل التالي، منطقة عذبة موجودة في ناحية ومنطقة مالحة موجودة في ناحية، ومنطقة ليها سمك معين بتفصل بين الاتنين وبتسمى بالبرزخ. البرزخ ده بيهبط فيه تركيز الملح بشكل تدريجي من مستواه في جهة الماء المالح إلى مستواه في جهة الماء العذب، وحركة المية جواه بتكون محدودة جدا وأشبه بالمياه الراكدة، وده على عكس حركة المياه الدائمة في المسطحين اللي بيفصل بينهم. وبالتالي بتظهر لنا منطقة جديدة خالص في المياه ماءها راكد ونسبة الملوحة فيها بتقل من الناحية اللي فيها مية مالحة للناحية اللي فيها مية عذبة. ومن المسائل الطريفة في الأمر إن المنطقة الحيادية دي بتمنع المخلوقات البحرية الموجودة في المسطحين إنها تختلط مع بعضها، وده لأن أسماك المياه العذبة مش هتقدر تعيش في المياه المالحة، ولا أسماك المياه المالحة هتقدر تعيش في المياه العذبة. وفي مخلوقات عايشة داخل منطقة البرزخ ما بيكونش عندها القدرة إنها تعيش ولا في المياه العذبة ولا في المياه المالحة. منطقة البرزخ الحيادية هي المكان المناسب بالنسبة لهم. واحدة من أشهر الأماكن اللي بيحصل فيها الظاهرة السابقة هي منطقة اللسان الموجودة في مدينة رأس البر التابعة لمحافظة دمياط المصرية. المكان ده بيلتقي فيه نهر النيل بمياه العذبة مع مياه البحر الأبيض المتوسط المالحة. المسطحين بيكونوا ملامسين لبعض تماما وعلى نفس المستوى من الارتفاع السطحي، ومع ذلك ما بيحصلش بينهم أي اختلاف، كل واحد منهم ماشي في طريقه من غير ما يطغى على التاني، واللي بدوره بيخلق صورة فنية غاية في الجمال، وخصوصا بسبب اختلاف لون المسطحين. والحقيقة عدد كبير من الناس بتتوقف ثقافتهم من حيث الأماكن اللي موجود فيها البرزخ على مدينة رأس البر، لكن الكلام ده مش مظبوط إطلاقا. ظاهرة وجود فاصل بين المسطحات المائية موجودة في أماكن كتير، وجدير بالذكر إنها مش بالضرورة تكون بين المسطحات المالحة والعذبة، بل ممكن تكون بين مياه مالحة وعذبة، أو مياه مالحة ومالحة، أو مياه عذبة وعذبة، لكن يشترط إن يتوفر كل الظروف التانية. يعني بالعربي كده في فاصل مائي بين المحيطات وبعضها، وبين البحار وبعضها، وبين الأنهار وبعضها، وبين البحار والمحيطات. وده ممكن نشوفه في التقاء مياه البحر الأحمر مع المحيط الهندي في مضيق باب المندب، ومياه البحر الأبيض المتوسط مع البحر الأسود في مضيق البوسفور، وكمان التقاء مياه البحر الأبيض المتوسط مع المحيط الأطلسي عند مضيق جبل طارق، وحتى التقاء المحيطات نفسها مع بعضها، بالإضافة لبعض أنهار أمريكا الشمالية اللي بتصب في المحيط الأطلسي واللي بتمتد خلاله لمسافات تصل ل80 كيلومتر من غير ما تختلط المياه. كل حالة من دول لو نظرت عليها من بعيد هتحس وكأن حد جايب ألوان وده لكل مسطح منهم درجة معينة من درجات اللون الأزرق، مع إن معظمهم زي ما قلنا مسطحات مائية من نفس النوع تقريبا. ومن الحاجات المذهلة في مسألة البرزخ إنه في أسفل بعض البحار والمحيطات عيون عذبة بتنبع من باطن الأرض، ومع توفر الظروف المناسبة بتقدر العيون العذبة دي إنها تحافظ على ماءها عذب وما تختلطش مع ماء البحر. وهنا بقى خلينا نطرح سؤال، هل البرزخ مفيد؟ يعني هل وجود فاصل بين المسطحات المائية المختلفة ده يعتبر شيء مهم، ولا مجرد ظاهرة جميلة بنشوف فيها خط فاصل بين المحيطات لونه جميل وخلاص؟ الحقيقة مش هنبالغ لو قلنا إن ظاهرة البرزخ واحدة من الأسباب اللي ساهمت في بقاء البشرية، وده لأن الظاهرة دي ببساطة بتحافظ على كمية المياه العذبة الموجودة على سطح الأرض، والمياه العذبة من أهم عناصر بقاء الجنس البشري، زيها زي الأكسجين والغذاء. ولو ظاهرة البرزخ مش موجودة كان زمان مياه المحيطات والبحار والأنهار الموجودين في نفس المستوى اختلطوا مع بعضهم، وبالتالي مياه الأنهار والبحيرات العذبة هتتحول لماء مالح وتنفد مصادر المياه العذبة تماما من على الأرض. ولو في لحظة تجلي كده قلت في نفسك لو الأنهار بقت مالحة ممكن نشرب من المياه الجوفية، خليني أقولك إن المياه الجوفية خارج منها عيون وفتحات موجودة في قاع المحيطات والبحار زي ما وضحنا من شوية، ولو ظاهرة البرزخ اختفت ما بين المياه العذبة الموجودة بين الفتحات اللي أسفل المحيط وبين مياه المحيط، هتبدأ مياه المحيط تختلط بالمياه الجوفية تدريجيا وتطغى عليها تماما في النهاية، وبالتالي شبكة المياه الجوفية المتصلة بالمحيط هتفسد تماما وتتحول لمياه مالحة غير قابلة للشرب. والحقيقة مش بس البشر اللي هتأثروا بتغيير خطير زي ده، المخلوقات البحرية المتأقلمة على الحياة في المياه العذبة والمخلوقات اللي متأقلمة على الحياة في المياه المالحة الاتنين هيهلكوا، لأن ببساطة المية هتتغير، المية هيتغير خصائصها، مش هتكون عذبة زي ما كانت ولا مالحة زي ما كانت، وبالتالي هتكون بيئة غير مناسبة للطرفين. لكن من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بينا إن الظاهرة دي قائمة وموجودة لحد النهاردة، وبالتالي معدل المياه العذبة على سطح الأرض واللي هو أصلا نسبة محدودة قادرين نستفيد منه ونتمتع بوجوده بدون أي مشاكل. نداء استغاثة من قائد الرحلة لبرج المراقبة، من قائد الرحلة لبرج المراقبة، البوصلة فيها مشكلة، في حاجة مش طبيعية بتحصل، مش قادرين نتحكم في أي حركة للطيارة، وفي حاجة بتشدنا لمكان غير معلوم. دي كانت آخر رسالة تلقاها برج المراقبة الأمريكي من قائد الرحلة 19 يوم 5 ديسمبر عام 1945، وبعدها انقطع الاتصال. الرحلة 19 كانت مكونة من 5 طائرات حربية اختفوا كلهم بلا أثر أثناء تحريقهم في مهمة تدريبية فوق منطقة مثلث برمودا، ولما البحرية الأمريكية أرسلت طائرات إنقاذ للبحث عنهم حصلت حاجة غريبة. واحدة من طائرات الإنقاذ اللي رايحة علشان تنقذ الطائرات المفقودة انفجرت في الجو. مثلث برمودا هو مكان في المحيط الأطلنطي عبارة عن مسطح مائي كبير بيقع بين جزر برمودا وولاية فلوريدا وجزر بورتوريكو، وبما ان المنطقة دي بتحدها 3 نقاط فأطلق عليه اسم مثلث، وبما ان واحدة من النقاط هي جزر برمودا فتسمى مثلث برمودا. ومساحة المثلث مهولة بتصل لمليون و125 ألف كيلومتر مربع، ولو مش مجمع الرقم ده قد ايه فهو أكبر من مساحة مصر على سبيل المثال. منطقة برمودا اشتهرت بسبب مقالات وأبحاث نشرها المؤلفين والصحف بيحكوا فيها عن خطر المكان وعن حالات الاختفاء الغريبة اللي بتحصل فيه سواء سفن أو طائرات. القصة بتقول إن أي حاجة بتمر من المنطقة دي سواء في البحر أو حتى في الجو بتختفي تماما ومش بيتبقى ليها أي وجود على الإطلاق. وعلى سبيل المثال في يناير عام 1918 أبحرت السفينة USS Cyclops وكانت في طريقها للميناء، والرحلة كانت المفروض تاخد 3 أيام والسفينة توصل، لكن فضلوا في الميناء فترة كبيرة مستنين السفينة توصل وما وصلتش. وحاليا بقالنا أكتر من 100 سنة في انتظار وصول السفينة. USS Cyclops اختفت تماما، والغريب أن السفينة دي ما أرسلتش أي نداء استغاثة، اختفت ببساطة وبدون أي أثر. والرئيس الأمريكي وقتها طلع وقال الله والمحيط وحدهما يعلمان أين اختفت السفينة. ومن بعدها بدأ مثلث برمودا يلتهم عدد ضخم من السفن والطائرات وكمان الغواصات، وابتدت سلسلة جديدة من الاختفاءات الغامضة، وبدأت المقالات والصحف يتكلموا عن حوادث الاختفاء دي. بس بصراحة زودوا العيار شوية وولعوا الدنيا، وكان على رأسهم وكالة الأنباء الأمريكية Associated Press ومجلة اسمها فيت، واللي كانت متخصصة في النوع ده من الحوادث والظواهر الغريبة. وجه واحد اسمه ريتشارد واينر عمل كتاب بعنوان مثلث الشيطان، وجه واحد من بعده اسمه فينسنت جاديس عمل كتاب برضه عن برمودا، ومن بعديهم تشارلز بيرلتس عمل هو كمان كتاب، وبقت ليلة كبيرة قوي ساعتك. والإعلام والناس بدأوا انهم ينسبوا الحوادث لقوة خارقة للطبيعة، وبدأوا يفسروا اللي بيحصل في منطقة المثلث كالتالي. ناس قالوا مثلث برمودا ده يا جماعة تحت منه مدينة أطلانتس العظيمة، ودي بقى لعنة أطلانتس على البشر الوحشين. وجي مجموعة تانية قالوا لا، ده عرش إبليس موجود فوق منطقة برمودا وبيحرق أي حد يقرب من هناك. ومجموعة تالتة قالك لا لا، ولا دي ولا دي، الموضوع باين زي الشمس، السبب في الموضوع ده هم الفضائيين، وبيخطفوا الناس اللي بيقربوا من منطقة برمودا وبياخدوهم يعذبوهم ويقصوا ضوافرهم. وجه رأي رابع قال ان السفن والطائرات اللي بتمر من المكان بتقع جوه ثقب زمني وبينقلهم لزمن تاني. وطبعا كل التفسيرات السابقة دي المجتمع العلمي رفضها تماما وتجنبها لانها ببساطة خيال علمي. وبالنسبة للناس اللي بتنسب عرش إبليس للمكان، مفيش أي دليل في القرآن ولا في السنة الصحيحة عن الكلام ده. طيب بما إن التفسيرات دي ملهاش أساس من الصحة، يا ترى بقى إيه التفسيرات الحقيقية؟ ليه أي حاجة بتمر من المنطقة بتغرق وبتختفي؟ في الواقع بدأ مجموعة من الباحثين يعملوا دراسات حوالين لغز برمودا، وتوصلوا في النهاية لبعض التفسيرات المنطقية. وكانت أول خطوة في فهم اللغز بتكمن في هيدرات الميثين. الباحثين اكتشفوا كميات مهولة من هيدرات الميثين بتنبعث من قاع المحيط بتركيزات عالية جدا في المنطقة، وأثبتوا بالتجارب أن فقاعات الميثين دي تقدر تغرق سفينة بالكامل، لأن الغاز بيختلط مع الماء بنسبة كبيرة وبيخلي كثافة المية تقل ويكون ظاهرة اسمها المياه الرغوية، ودي ما بتقدرش تشيل الحمل بتاع السفن فبتغرق السفن بدون إنذار. ضيف على كده أن علماء من جامعة النرويج اكتشفوا حفرة في قاع برمودا ناتجة عن انفجار غاز الميثين، وقطرها كان حوالي 500 متر، وأكدوا أن انفجارات بالحجم ده ممكن تكون مهولة لدرجة أنها توصل لارتفاعات شاهقة في الجو وتأثر على حركة الطائرات. أما بقى النقطة التانية اللي تخص تفسير اللغز بتكمن في العواصف الاستوائية، ودي عواصف قوية جدا بتحصل في المياه الاستوائية وموجودة بكثرة في منطقة برمودا، والعواصف دي حرفيا بتمرجح أي سفينة. ده غير أصلا إن في بعض الشكوك إن المنطقة فيها مجال مغناطيسي بيأثر على حركة البوصلة وعلى سلوك الأجهزة، ودي كلها أسباب كفيلة إنها تخلي منطقة برمودا منطقة صعبة جدا في الملاحة البحرية أو الجوية. لكن يا ترى هل الموضوع وقف لحد هنا؟ الباحث الأمريكي لورنس ديفيد كوش صاحب كتاب حل لغز مثلث برمودا لفت نظر المجتمع لنقطة مهمة جدا متعلقة بالمثلث، ألا وهي الإعلام. لورنس بدأ يطلع تناقضات في القصص المتداولة بين الناس، واكتشف أن الإعلام والمؤلفين حوروا في الموضوع بطريقة مبالغ فيها. يعني على سبيل المثال، قصة متسابق اسمه دونالد كروهرست كان في سباق مائي واختفى فجأة هو واليخت بتاعه وانتحر فيما بعد بسبب بعض المشاكل النفسية. الإعلام والمؤلفين ربطوا اختفاء رونالد بمثلث برمودا، مع ان كل الأدلة وقتها كانت بتقول ان رونالد مات منتحر وكان بعيد كل البعد عن منطقة برمودا، والسباق نفسه كان في مكان تاني خالص. ومن الحاجات الملفتة اكتر من كده هو ان سفينة كانت بتنقل بترول ضاعت في المحيط الهادي، المؤلفين برضو نسبوا ضياعها لمثلث برمودا واللي هو اصلا موجود في المحيط الأطلنطي. والأغرب من كده ان لما كانت سفينة بتغرق في منطقة المثلث أو تختفي، كان الإعلام ومؤلفي القصص المحبوكة يقولوا إن السفينة اختفت أثناء ما البحر كان هادي ومفيش أي أمواج وجميل، وطالما السفينة غرقت في جو هادي زي ده يبقى فضائيين. ديفيد كوش بقى ومجموعة من الباحثين لما رجعوا تواريخ الأيام اللي غرقت فيها السفن دي مع خبراء الطقس وخفر السواحل اكتشفوا حاجة غريبة. في الأيام دي الطقس كان قاسي جدا والمحيط كان في قمة الهياج، وده لوحده كفيل انه يغرق السفن من غير فضائيين ولا عفاريت، لكن الإعلام هو اللي حور الموضوع وزيف الحقائق. وده على سبيل المثال اللي حصل مع قصة غرق السفينة SSVA Fogg. المؤلفين حكوا عنها قصة خيال علمي وقالوا السفينة اختفت فجأة وبعدين ظهرت مرة تانية، وكل الأشخاص اللي عليها اختفوا تماما، مفيش أي أثر لأي جثة ما عدا القبطان، واللي كان موجود في الكابينة بتاعته ميت وقاعد على الكرسي ومسترخي وماسك في إيديه فنجان قهوة ودافي كمان. المنظمة البحرية بقى نفت الكلام ده تماما، وقدموا صور لحطام السفينة وصور لانتشال جثث مهولة من على متن السفينة، واللي انفجرت أصلا بسبب عطل في خزان الوقود، وما كانش ولا فيه قبطان ولا قهوة ولا أي حاجة من دي. كل ما في الموضوع إن الإعلام حب يحط التاتش بتاعه. خلينا بقى ننتقل لنقطة غريبة شوية. قوات خفر السواحل الأمريكية والإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي قالوا إن حالات الاختفاء اللي بتحصل في مثلث برمودا زيها زي أي حوادث بتحصل في أي مكان تاني في المحيط. ووفقا للإحصائيات الرسمية، عدد الطائرات والسفن اللي فقدوا في مثلث برمودا مساوي لعدد الطائرات والسفن اللي بيفقدوا في أغلب المسطحات المائية في العالم. طيب يعني إيه بقى الكلام ده؟ يعني الإعلام والكتب والأفلام هما اللي حولوا الموضوع جدا جدا وعشرة جدا كمان. وعشان أثبت لك إن الإعلام تعمد إنه يسلط الضوء على مثلث برمودا، خليني أقول لك حاجة جديدة على ما سمعك. تعرف إن في أماكن تانية على وجه الأرض مرعبة أكتر من برمودا ومش كتير يعرفوا عنها؟ سمعت قبل كده عن بحر مانو أومي أو كما يسميه البعض بحر الشيطان؟ دي يا سيدي منطقة في المحيط الهادي محوطة لجزيرة مياكي اليابانية، وعلى بعد 100 كيلو من العاصمة طوكيو. لما صنفوا أكبر حوادث اختفاء حصلت في تاريخ البشرية طبقا للإحصائيات، طلعوا 10 حوادث، 6 منهم حصلوا في بحر الشيطان. الطائرة الأمريكية C-97 كانت رايحة مطار طوكيو ومرت خلال المنطقة، وكان عليها 67 واحد من كبار رجال الجيش، ورغم أن الظروف الملاحية كانت مناسبة جدا للطيران إلا أن الطائرة اختفت، وكان بينها وبين طوكيو ساعتين بس. وفي عام 1987 السفينة الفلبينية كارلوتا كانت بتعدي فوق بحر الشيطان وفجأة ولعت بدون أي سبب، مع إنها ما كانتش بتحمل أي مواد قابلة للإشتعال. ولما حاول البحارة إنهم يطفوا الجزء الأمامي من السفينة، اكتشفوا إن النيران بدأت تشتعل في الجزء الخلفي كمان. ولما فقدوا الأمل في إنهم يطفوها واستسلموا لمصيرهم، تفاجئوا بإن النيران انطفأت بدون أي تدخل، ورجعت السفينة للفلبين بسلام وموجودة في الميناء حاليا، وموضوع اشتعالها لحد النهاردة ما زال لغز غريب. ولما الحكومة اليابانية أرسلت 100 عالم ياباني على سفينة مجهزة علشان يعرفوا سر بحر الشيطان، السفينة راحت وما رجعتش. المكان ده الكوارث الطبيعية فيه والظروف المناخية اللي فيه أسوأ 100 مرة من مثلث برمودا، والحوادث اللي حصلت فيه قمة في الرعب، وبالرغم من ده أغلب الناس ما تسمعش عنه، وده بسبب إنه ما خدش حقه في الإعلام والروايات والأساطير وقصص ما قبل النوم زي مثلث برمودا. المسألة كلها مسألة ماركتينج، هتسوق للحاجة أكتر هتتشهر أكتر. وفي النهاية في مقولة بتقول المثلث هو منطقة عادية في المحيط بالإضافة إلى بعض الحظ السيء. أسطورة برمودا أسطورة مصطنعة عن طريق الكتاب والمؤلفين، سواء كانوا يقصدوا ده أو ما يقصدوش، لأن معظمهم بيستخدموا أدلة خاطئة بغرض جلب الإثارة. الكتب والمقالات والأفلام مبدأهم إن كل ما الحوادث والتفاصيل بقت مثيرة أكتر، كل ما المبيعات هتزيد أكتر. تخيل إن أنا عملت الحلقة دي وحطيت على الصورة من برة شكل شيطان وقلت اكتشاف سر مثلث برمودا أخيرا، تفتكر هتجيب مشاهدات أكتر ولا لا؟ المثلث مجرد منطقة ظروفها المناخية متقلبة، واللي بيحصل فيها منطقي بنسبة كبيرة. ولو رجعنا للقصة اللي كانت السبب الرئيسي في انتشار أسطورة المثلث، هنلاقي إن الطائرة اللي انفجرت في قصة الرحلة 19 ثبت بعد كده إن النوع ده من الطائرات اللي اسمها مارتن مارينر كان فيها عيوب في خزان الوقود، وده سبب منطقي جدا لانفجار الطيارة. واللي ناس كتير ما يعرفوهوش ان مثلث برمودا بتعدي منه عشرات السفن والطائرات يوميا من غير ما تحصل اي مشاكل، لان في ناس كتير متصورة ان محدش يعرف ايه شكل المكان من جوه. المثلث من جواه مسطح عادي جدا، مفيهوش اي جزر، مفيهوش اي حاجة، والسفن بتعدي منه راحة جاية كل يوم. كل ما في الامر ان لما بتحصل حادثة بتكون على غفلة. واحدة من أصعب المهام اللي ممكن يقوم بيها أي بحار على الإطلاق إنه يبحر بالسفينة في وقت الليل، خصوصا إن معظم حوادث الاصطدام بتحصل في الليل. عندكم مثلا حادثة السفينة تايتانيك المشهورة، الحادثة دي حصلت الساعة 11:40 دقيقة بالليل، وكان السبب الرئيسي في الحادثة اللي استقر عليه الباحثين إن طاقم السفينة ما شافش الجبل الجليدي اللي خبطوا فيه قبلها بمسافة كفاية. فريدريك فليت مراقب السفينة اتفاجئ بالجبل وهو بيقرب عليه، ويمكن لو كانوا في النهار كان قدر يلمحه من بعيد شوية. والكلام ده مش مقتصر على السفن بتاعت زمان وبس، حتى في العصر الحالي وبالرغم من تطور أساليب الملاحة إلا أن السفن مازالت بتعمل حوادث بالليل. ومن أبرز الأمثلة على كده الحادثة اللي حصلت في 2012 للسفينة السياحية كوستا كونكورديا. الساعة 9:45 دقيقة بالليل، وأثناء ما كان الجو مليان غيوم، انحرفت السفينة عن المسار بتاعها لحد ما وصلت بالقرب من جزيرة جيجيليو في منطقة توسكانا في إيطاليا، وخبطت في صخرة كبيرة بارزة من سطح البحر، ونتج عن الاصطدام فتحة طولها 50 متر غرقت السفينة. وبرغم من أن الحادثة دي وحادثة تايتانيك بيفصل بينهم حوالي 100 سنة، إلا أن الإبحار في وقت الليل مازال عامل مشاكل. فيا ترى إزاي بقى السفن بتتغلب على المشاكل دي؟ وسائل المواصلات وليكن العربيات بيكون فيها من قدام فوانيس بتنور الطريق لما الدنيا بتبقى ظلمة، حتى لو افترضنا ان احنا ماشيين على طريق سريع ما فيهوش ولا عمود نور، اضاءة الفوانيس هتخلينا نتحرك بكل سهولة. وعند كل قطر، القطر موجود في المقدمة بتاعته كشاف قوي جدا بيخلي السواق بتاع القطر شايف بوضوح كل حاجة موجودة قدامه في وقت الليل. فهل يا ترى السفن برضو فيها فوانيس من قدام؟ الإجابة آه ولا. خلينا نوضح. السفن زمان في وقت الليل كانوا بيعلقوا مصابيح على الساري بتاع السفينة علشان ينور لهم الطريق وهم ماشيين، والإنارة دي كانت بتفيدهم في حاجتين: الأولى إنهم يشوفوا معالم المنطقة اللي حواليهم بوضوح، والتانية إن الأضواء دي تحمي السفينة من أي سفينة تانية ممكن تخبطها عن طريق الغلط. والأضواء دي ما كانتش مقتصرة على السفن وبس، كانت موجودة كمان في المنارات. المنارات على مر العصور كانت واحدة من أهم الوسائل على الإطلاق اللي ساعدت السفن إنها تتحرك بالليل. والمنارة بتكون عبارة عن برج عالي يشبه المأذنة كده، بيتبني على الشواطئ والمواني وفي الجزر اللي في وسط المية، وبيبقى عليه كشاف قوي جدا بيتشاف من على بعد عشرات الكيلومترات. وبجانب انها بتكون مرشد للسفن، فهي كمان بتحذرهم من اي مخاطر محتملة، سواء بقى تقلبات في الطقس او انها تنبههم من ان المنطقة فيها شعاب مرجانية مثلا او صخور. ولحد النهاردة وبالرغم من التقدم الكبير في تكنولوجيا الملاحة، إلا أنه مازال في آلاف المنارات حول العالم وبيتم استخدامهم في توجيه السفن لحد دلوقتي. الحقيقة بالرغم من كل ده، إلا أن مازلنا بنعاني من مشكلة كبيرة. الإضاءة لوحدها مش كفاية علشان تساعد السفن أنها تمشي في المية وتحدد الاتجاهات بالليل، وخصوصا لو كانت السفينة في عرض البحر. لو كنت في عرض البحر والمية محوطاك من كل مكان، مش بتبقى قادر تحدد أي اتجاه، مفيش أي معالم حواليك تقدر تستدل منها على أي حاجة، حتى لو كنت في عز الظهر مش بالليل. البحرين ما بيكونوش محتاجين مجرد نور، بيكونوا محتاجين حد يرسم لهم خط على المية كده ويقول لهم شايفين الخط ده، امشوا عليه علشان توصلوا للوجهة بتاعتكم. لكن بما ان مفيش خطوط بتترسم على المية، فده خلى البحارة يحاولوا يستخدموا كل الوسائل الممكنة علشان يرسموا خط وهمي يتحركوا عليه، وهو ده اللي خلى البحارة يستخدموا البوصلة، واللي قدرت انها تلعب الدور بكفاءة. لو انت في البحر وليكن مثلا في اسكندرية في مصر وعايز تسافر لتركيا، كل اللي عليك انك تمشي ورا مؤشر الشمال اللي موجود في البوصلة وما تحوتش ولا يمين ولا شمال، ولو في اي لحظة لقيت ان المؤشر بقى مايل يمين شوية او شمال شوية، يبقى انت سرحت والمركبة ماشية في اتجاه الغلط. كل اللي عليك ترجع الخط مظبوط زي ما كان. وبنفس الطريقة لو عايزين نروح لبنان من اسكندرية برضو، هنوجه السفينة بتاعتنا ناحية الشمال الشرقي بقيمة 60 درجة بالظبط، ونتكل على الله ونوصل على هناك. وحتى لو مش معاك بوصلة خالص، ممكن تستعين بنجم الشمال. النجم ده موقعه في السماء ثابت ودايما بيشير ناحية الشمال، وهو ده اللي البحارة كانوا بيعتمدوا عليه زمان. طبعا محدش بيستخدم البوصلة التقليدية لحد دلوقتي، في تقنيات حديثة بتساعد السفن سواء في النور ولا في الظلمة، ومنها مثلا أجهزة الرادار. أجهزة الرادار دي تقدر تعتبرها عيون، بتقدر تحدد إذا كان السفن قدامها صخور، جزر، سفن تانية، أو أي حاجة ممكن تعترض طريق السفينة. والكلام ده مش بيكون على السطح وبس، في كمان أجهزة لقياس الأعماق زي السونار. عن طريق موجات السونار السفن بتقدر تتجنب الاصطدام بأي جسم موجود تحت المية، سواء شعاب مرجانية أو صخور قريبة من سطح المية ومش باينة. وعندك بقى كمان أهم وسيلة بعد كده، وهي الجي بي اس. أنظمة الجي بي اس بتحدد موقع السفينة على الخريطة بالسنتيمتر، وبتعتبر أهم وسيلة بتعتمد عليها السفن في الوقت الحالي، وده لأنها مش بتساعد السفن على تحديد الاتجاهات وخلاص، دي كمان بتقترح لهم أفضل مسار يتحركوا فيه، وبترسم لهم المسار ده قدامهم على الخريطة، وبتوريهم أماكن السفن التانية اللي حواليهم وخط سير كل سفينة منهم وموقعها دلوقتي. وعلشان كده طاقم السفينة دلوقتي بيسوق السفن وهم قاعدين في أوضة مقفولة ومش بصين على أي حاجة قدامهم، يعني مش بس الدنيا ضلمة. طب دلوقتي بقى في سؤال مهم، احنا دلوقتي عرفنا ان السفن بتعتمد على الجي بي اس والوسائل الحديثة كعيون بتشوف بيها، ومش بس عيون، دي كمان دليل علشان نوصل للوجهة بتاعتنا، وبالتالي السفن تقدر تتحرك في الضلمة عادي جدا، مش محتاجين فوانيس أمامية ولا حاجة. لكن برغم من كده لو بصيت على أي سفينة هتلاقي برضو عليها كشافات من قدام، وكشافات كتير قوي كمان وبألوان مختلفة. الله، لازمتها ايه؟ بالرغم من كل الوسائل الحديثة اللي اتكلمنا عنها، إلا أن الكشافات اللي على السفينة وخصوصا الكشافات الملونة دي من أهم الطرق اللي بيعتمد عليها البحارة بالليل، مش علشان يحددوا الاتجاه ولا حاجة، لكن علشان يبعتوا عن طريقها إشارات للسفن التانية أو المراكب الصغيرة اللي موجودة حواليهم، حاجة كده زي إشارات العربيات لما تبقى عايز تدخل يمين أو هتدي انتظار، لكن المرة دي كل لون ليه معنى مختلف عن التاني. فهتلاقي مثلا إن في إضاءة جانبية في السفينة لونها أخضر وأحمر، استخدامهم الأساسي بيكون في تحديد عرض السفينة والمساحة اللي هي واخداها في المية، علشان السفن اللي جاية بالعرض ما تخبطش في السفينة. وفي كمان إضاءة بتكون موجودة على السفينة من فوق على الساري، ودي لما بتكون شغالة بيبقى معناها إن السفينة ماشية في حالة ثابتة، ولو مش شغالة يبقى السفينة واقفة. ده غير كمان إن السفن بتدي إشارات ضوئية قبل ما تنحرف يمين أو شمال، وطبعا الإضاءات والألوان دي كلها بتكون حاجة متفق عليها بين كل السفن والمراكب، وليها ضوابط وقوانين بتحكمها المنظمة البحرية الدولية IMO، وأي سفينة بتبحر في المياه الدولية النهاردة لازم تلتزم بكل المعايير. أكيد كلنا سمعنا عن الحادثة الشهيرة اللي حصلت لسفينة تايتانيك في 14 إبريل سنة 1912. يوميها وقبل منتصف الليل بشوية السفينة اصطدمت بجبل جليدي في منطقة المياه المتجمدة الموجودة بالقرب من الساحل الشرقي لكندا، واللي بدوره تسبب في غرق السفينة. الغريب في الموضوع بقى أن طاقم السفينة كانوا شايفين الجبل الجليدي قدامهم قبل الاصطدام، أي نعم شافوه متأخر شوية، بس كان في مسافة بينهم وبين الجبل قبل ما يصطدموا بيه، والمسافة دي كانت حوالي نص كيلو متر، يعني شايفينه قدام عينيهم بيقرب لهم وعارفين أنهم هيصطدموا بيه ومش عارفين يعملوا أي حاجة، وده ببساطة لأن السفينة ما فيهاش فرامل، ما فيش دواسة بندوس عليها زي العربية أو دراع بنشده يوقف السفينة. الحوادث اللي زي كده في حالة العربيات، العربية سهل إنها تقف فيها وتنجو من الاصطدام، لكن السفن ما فيهاش الأوبشن ده. والموضوع ده مش في تايتانيك لوحدها، دي حاجة موجودة في كل السفن بلا استثناء، بل حتى في المراكب والقوارب الصغيرة. فيا ترى ليه السفن ما فيهاش فرامل، ولو في سفينة عايزة تقف فورا في المية ممكن تعمل ايه؟ علشان نفهم إجابة السؤال ده محتاجين الأول نتكلم عن طريقة عمل فرامل السيارات أو المبدأ اللي بتشتغل بيه. كل أنواع الفرامل تقريبا بتشتغل عن طريق الاحتكاك. مبدأ العمل بتاعها إن احنا لما بندوس على الفرامل في العربية بتبدأ وسادات الفرامل تمسك العجلات علشان توقف الدوران بتاعها، وبالتالي بيحصل احتكاك مبدئي بين الوسادة بتاعة الفرامل وبين العجلة. الاحتكاك ده بيخلي العجلات تبدأ تحتك برضو بالأسفلت اللي العربية ماشية عليه، وبسبب الاحتكاك الكتير اللي في كل حتة ده بتبدأ حركة السيارة تقف بالتدريج. لكن المبدأ ده بيشتغل مع الأجسام الصلبة وبس، وتحديدا الأجسام الخشنة لما تلامس بعضها، لكن في حالة اللزوجة الاحتكاك ده بيقل جدا. يعني مثلا لو عندنا أرضية سيراميك مرمي عليها مية بصابون، في الحالة دي لو حبينا نجري عليها أو حتى نمشي، بل وفي بعض الأحيان نقف بشكل مستقيم، بيبقى الموضوع صعب شوية، وده لأن اللزوجة اللي موجودة في المية والصابون بتقلل من قوة الاحتكاك. تعال بقى نطبق الكلام ده على السفن. السفن بتتحرك بالكامل في المية اللي هي وسط سائل، لكن هل ده معناه ان السفينة مش بتتعرض لأي نوع من أنواع الاحتكاك؟ أكيد لا، السفينة بتتعرض لاحتكاك اسمه الاحتكاك السطحي، وده بينشأ عن طريق تلامس جزيئات المية مع جسم السفينة، واللي بالمناسبة ليه دور مهم جدا في عملية الطفو، وهو اللي بيساهم ان المية تدفع السفينة الأعلى وترفعها والسفينة ما تغرقش. لكن الاحتكاك السطحي ده بقى قيمته أقل بكتير جدا من الاحتكاك العادي اللي بيحصل بين الأجسام الصلبة. طيب برضو ايه علاقة الكلام ده بفرامل السفينة؟ السفينة بتتحرك في المية من خلال مراوح ضخمة موجودة في القاع في نهاية السفينة من ورا. المراوح دي لما تدور تبدأ السفينة تتحرك للأمام بسرعة معينة، وفي بعض السفن أو المراكب بتتحرك عن طريق محرك نفاث أو مضخات مية، وده بيكون عبارة عن محرك بيمتص المية من جهة ويخرجها من الجهة التانية بقوة، وقوة الدفع دي هي اللي بتخلي السفينة تتحرك لقدام. الشاهد بقى إن محركات السفينة هي برضو فرامل السفينة، يعني لو طاقم السفينة عايز يوقف السفينة في مكان ما بيعكسوا اتجاه المحرك، يعني لو في حالة المراوح بيخلوا المراوح تلف في عكس الاتجاه، وفي حالة المضخات النفاثة بيعكسوا اتجاه اندفاع المي، وده بيخلي السفينة تقف. الله، طب ما السفينة فيها فرامل اهو، فين بقى المشكلة؟ المشكلة ان الاحتكاك السطحي اللي اتكلمنا عنه لان قيمته قليلة جدا، فده بيخلي السفن او الاجسام في المي بوجه عام تكون استجابتها بطيئة جدا جدا للمتغيرات، سواء بالزيادة او بالنقصان، يعني لو في عربية بتتحرك على الأسفلت وماشية على سرعة 80 كيلو، بمجرد ما ندوس على البنزين السرعة بتتغير فورا، وفي لحظات العربية بتطلع لسرعة 90 كيلو، 100 كيلو، 120 كيلو وهكذا. ونفس الموضوع، بمجرد ما نشيل رجلنا على البنزين العربية بتبدأ سرعتها تقل. الموضوع ما بياخدش أي وقت، وده لأن الاحتكاك بين العربية والأسفلت شديد. السفينة بقى ما فيهاش الكلام ده. لو سفينة ماشية بسرعة كبيرة والطاقم قرر إنه يوقف السفينة، حتى لو طفوا المحركات، حتى لو عكسوا اتجاه المراوح وعملوا كل حاجة، السفينة مش هتستجيب للإجراء اللي حصل ده بسرعة. هتفضل مكملة في الاتجاه بتاعها عادي جدا، ومش هتحس بحاجة غير بعد فترة. وكل ما السفينة كبرت وحمولتها تقلت ووزنها زاد، الموضوع بيبقى أصعب كمان. ووفقا لبعض الإحصائيات، لو في سفينة محملة 14000 طن ماشية بسرعة 14 عقدة، اللي هي وحدة قياس سرعة السفن، الطاقم بتاعها لو وقف المحرك بتاع السفينة، فالسفينة هتوصل سرعتها لـ2 عقدة بعد ربع ساعة من إيقاف المحرك. يعني هتفضل ربع ساعة مكملة وهي من غير محرك أصلا. ولو السفينة بقى شايلة 200000 طن وماشية بسرعة 16 عقدة، هتفضل ماشية حوالي 25 دقيقة بعد ما يطفوا المحركات. الموضوع كمان مش بيتوقف لحد كده، السفينة برضو بطيئة في تغيير الاتجاه. يعني مثلا الواقعة بتاع التايتانيك اللي لسه حكينا عنها من شوية، طاقم السفينة لما شافوا الجبل الجليدي قدامهم وأدركوا ان مفيش وقت انهم يطفوا فيه المحركات او يعكسوا اتجاهها، قرروا انهم ينحرفوا بالسفينة ويغيروا المسار. لكن برضو للأسف، حتى تغيير اتجاه السفن بياخد وقت كبير، وعلشان كده اتعمل حاجة اسمها اختبارات السرعة التصميمية. يعني مثلا يقولك لو السفينة محملة شحنة وزنها كذا وماشية بسرعة كذا، علشان تغير اتجاهها فده هيحصل بعد وقت كذا وعلى بعد مسافة كذا. او لو مثلا السفينة عايزة تقف عند نقطة معينة، لازم المحركات تطفي قبل النقطة دي بمسافة كذا، وغيرها من المعلومات اللي من النوع ده. وطبعا وجود الجي بي اس في السفن دلوقتي بقى بيسهل الحسابات دي بشكل كبير. طب دلوقتي بقى ثانية واحدة، انا كل ده كنت فاكر ان الهلب هو اللي بيوقف السفينة. الهلب او المرساة هي عبارة عن قطعة من الحديد تقيلة جدا على شكل خطاف، بتبقى مربوطة في سلسلة معدنية طويلة، وبتبقى السفن اللي راكنة في المينا منزلينها في المية علشان ما تتحركش. فمش هي دي برضو اللي المفروض نستخدمها في حالة الطوارئ علشان نوقف السفينة؟ الحقيقة المرساة فعلا ليها دور في تثبيت السفينة، لكن ده بيستخدم في ظروف معينة، وتحديدا وهي السفينة واقفة مش وهي بتتحرك. ليه؟ لانه لو تم استخدامه وهي السفينة بتتحرك بسرعة عالية، ممكن يسبب كوارث. لو افترضنا ان في سفينة ماشية بسرعة وطاقم السفينة نزل المرساة في قاع البحر بشكل مفاجئ، ده مش هيخلي السفينة تقف ولا حاجة. اللي هيحصل ان السلسلة المعدنية بتاعت المرساة هتشد جزء من جسم السفينة وتكسرها، وبالتالي هتحصل تلفيات في جسم السفينة وهتعرض السفينة كلها للغرق. وعلشان كده المرساة مش بتستخدم الا في حالة لما تكون السفينة ركنة، علشان المرساة تمنع السفينة من انها تنجرف في المية. في النهاية بقى، في تقنية أخيرة بتساعد السفن في إنها تهدي سرعتها، وهي زعانف التثبيت. في علاقة رياضية ما بين الاحتكاك السطحي وبين المساحة المغمورة من السفينة تحت المية، والتناسب بين الاتنين دول بيكون تناسب طردي. يعني كل ما المساحة المغمورة من السفينة في المية تكون أكبر، كل ما ده بيقلل من سرعة السفينة ويخليها تتحرك بشكل أبطأ. وعلشان كده بعض السفن دلوقتي بقى فيها حاجة اسمها زعانف التثبيت، ودي بتكون عبارة عن شريحة معدنية تشبه جناح الطيارة موجودة على جانبي السفينة من تحت. والزعانف دي بتكون قابلة للطي، يعني بتتقفل وقت اللزوم وتتفرد وقت اللزوم. الزعانف دي بقى بيكون ليها أكتر من دور. أول حاجة إنها لما بتتفرد بتساهم في إنها تقلل سرعة السفينة، وتاني حاجة إنها بتزود من اتزان السفينة. يعني لو الأمواج مضطربة أو في طيارات عالية في المحيط، طاقم السفينة بيروح فارد الزعانف. فنقدر نعتبر إن الفرامل في السفينة عبارة عن خليط بين كل الطرق اللي اتكلمنا عنها. على مر التاريخ، واشتهرت أسماك القرش بأنها واحدة من أكتر المخلوقات البحرية شراسة في كل المحيط، ده لو ما كانتش الأشرس على الإطلاق. واللي ساهم في كده هو شكلها المرعب وأسنانها الحادة، والأفلام اللي صورت لنا القرش على أنه سفاح ومخلوق دموي بامتياز. لكن على الجانب الآخر خالص هنلاقي الدلافين، محبوبة في كل أنحاء العالم تقريبا بسبب شكلهم اللطيف وملامحهم البريئة والابتسامة اللي مش بتفارق وشهم، ده غير أن أسنانهم ما بتكونش واضحة في أغلب الوقت، مش عضادين يعني. وعلشان كده اعتبرت الناس أسماك القرش مصدر للخطر والقلق على حياتهم، وأن الدلافين مخلوقات مسالمة ولطيفة وتعالى نلعب معهم. لكن في الحقيقة الوضع على أرض الواقع مش بالصورة الوردية دي. الدلافين وعلى عكس المتوقع قتلة وسفاحين ومدمنين وكمان متنمرين في بعض الأحيان، عصابة بحرية بيخاف منهم الكبير قبل الصغير وبيتجنبهم كثير من الأسماك، وأولهم أسماك القرش نفسها. لا شك أن الدولفين هو واحد من أذكى المخلوقات في عالم الحيوان، عندهم قدرات ذهنية بتخليهم مختلفين عن أي كائنات بحرية تانية، لدرجة ان لو قارنا حجم دماغ الدولفين بحجم دماغ باقي المخلوقات هنلاقيه بيتفوق على كتير منهم. بيوصل وزن دماغ الدولفين ل 1600 جرام واحيانا بيكون اكتر من كده. والدماغ دي مش مجرد وزن وخلاص، دي بتعكس قدراتهم العقلية والذهنية بشكل واضح بسبب العدد المهول من الخلايا العصبية اللي داخل الدماغ. ده غير انهم بيمتلكوا قشرة مخية متطورة ومعقدة عن غيرهم من الحيوانات، وعلشان كده بيقدروا يلاقوا حلول للمشكلات وعندهم قدرة عالية على التعلم والتفكير السريع. والأهم من ده كله إن الدولفين عنده وعي وإدراك ذاتي، وذكائهم ده بقى تحديدا هو سبب المشاكل. التفوق الذهني والفكري للدلافين ليه جانب سلبي مؤثر جدا ومش معروف لكتير من الناس، وهو إن الدولفين حيوان متنمر من الدرجة الأولى وخصوصا ضد البشر. يعني مثلا لو لقوا شخص بيلعب معهم ممكن يفضلوا يرموا عليه حاجات، يرشوا عليه مية بطريقة تضحكهم، أو يعملوا أي حاجات تضحك باقي الدلافين عليه. وأحيانا بيتعمدوا يتجاهلوا أوامر المدربين عن طريق أنهم يعملوا حركات بهلوانية مش متوقعة كنوع من أنواع السخرية من المدرب أثناء محاولته للسيطرة عليهم. وفي مجموعة من الغواصين قرروا يعملوا تجربة سباحة جنب الدلافين في جزر البهاما علشان يراقبوا فيها سلوك الدلافين. في البداية الدلافين كانت لطيفة وكيوت وكل حاجة، لكن بعد شوية بدأوا يسرقوا معدات الغطس، النظارات، أدوات السباحة، ويفضلوا يلعبوا بيهم قدام الغطاسين. شوية ياخدوهم يرموهم في المية، وشوية يرجعوهم للغواصين تاني، وشوية يحدفوهم لبعض كتحدي للغواصين تقدروا ترجعوا الحاجة بنفسكم ولا ما تقدروش. ده غير ان بعض الدراسات قالت ان الدلافين بيعذبوا السلاحف البحرية وبيفضلوا يلعبوا بيها علشان يجبروها تغوص تحت في المية، وبيعملوا نفس السلوك ده مع أسراب الحبار كنوع من أنواع الترفيه واللعب. ومش بس كده، الدلافين ما عندهمش أي مشكلة إنهم يمارسوا أعمال الشغب والتنمر دي على نفسهم ويتريقوا على الدلافين التانية. وبعض التقارير بتقول إن الدلافين بيسرقوا الأكل من الدلافين التانية، أو إن ذكور الدلافين يتحركوا في مجموعات ويضايقوا إناث الدلافين، بيعكسوهم يعني كده بدون أي سبب. وبجانب بقى شقاوة الدلافين دي، الدلافين كائنات مدمنة بتتعاطى المخدرات. في سمكة في البحر اسمها سمكة الينفوخة أو البوفر فيش. السمكة دي بتعيش في المياه الاستوائية وهي واحدة من أكتر الأسماك السامة لأن جواها سم تيترودوتوكسين، وهو سم قاتل للمخلوقات البحرية بل وممكن يبقى مميت للإنسان كمان، لكن في الجرعات الصغيرة بيتسبب في تأثير مخدر، وهو ده اللي بتستغله الدلافين بعد ما عرفوا الجرعة المناسبة. وبقوا يتعمدوا يلعبوا بالسمكة دي بشكل متكرر ويحدفوها البعض لحد ما تفرز السم بتاعها وياخدوا الجرعة اللي هم محتاجينها ويعملوا دماغ ويبقوا مسطولين في البحر. واحدة بقى من أسوأ الحاجات اللي ممكن نعرفها عن الدلافين إنهم بيقتلوا المخلوقات البحرية التانية بغرض المتعة فقط. مجموعة من الباحثين لاحظوا سلوك غريب جدا عند الدولفين قاروري الأنف أو البوتل نوز دولفين، وهو النوع الشائع من الدلافين اللي بنشوفها في المنتزهات البحرية. اكتشفوا ان النوع ده بيهاجم خنازير البحر بشكل غير مبرر، وخنزير البحر ده هو حيوان بحري بيعيش جنب الدولفين لكن من فصيلة الحيتانيات. وبالرغم من ان شكلهم في الظاهر يبدو انهم ولاد عم، الا ان الدلافين بيمسكوهم ويضربوهم ويسيبوهم يغرقوا من غير حتى ما ياكلوه. وده اللي خلى الباحثين يستنتجوا ان الدلافين بتعمل كده بغرض المتعة مش اكتر، او فرض السيطرة. ضيفوا على كده ان الدلافين عندهم سلوك عدائي ضد اطفال الدلافين الصغيرة، لدرجة انه بقى ليها اسم وهو دولفين انفانتيسايد او وأد اطفال الدلافين. وزي ما هو واضح من اسمها كده، ذكور الدلافين بتقتل الدلافين الصغيرة اللي لسه الام بترعيهم علشان يقطعوا عليها فترة الرضاعة ويتزوجوا معاها مرة تانية. وده برضو يورينا ان الدلافين ممكن تقتل فقط علشان تحقق رغبتها في التكاثر. لو مصدومين دلوقتي من اللي حكينا عن الدلافين وقد ايه كنا مخدوعين فيهم وما طلعوش كيوت ولا حاجه زي ما كنا فاكرينهم، فالمفاجاه الاكبر ان القروش مش عدوانيين زي ما الافلام بتصورهم لينا، وانهم العدو اللدود للبشر وبيهاجموا البشر بدون سبب، واي فرصه تجيلهم يروحوا ياكلوا رجل الناس والكلام ده كله. في الواقع الدراسات بتثبت عكس الكلام ده. اغلب القروش اصلا بيتجنبوا الاحتكاك بالبشر، وبشكل عام اسماك القروش مش بتهجم على الانسان الا عن طريق الفضول، ظنا منهم انه حيوان بحري تاني زي الفقمه، او عن طريق الخطأ. وبمجرد ما بيكتشفوا انه مش الوجبه اللي كانوا فاكرينها بيسيبوه يمشوا. ضيفوا على كده ان معظم القروش نظرها مش كويس، بيشوفوا كويس في نطاق حوالي 15 متر بس، وده بيخليهم يخلطوا ما بين الانسان والفرائس الطبيعيه التانية، وخصوصا القرش الابيض باعتباره المسؤول عن اغلب الهجمات واللي اصلا بتكون نادره. مجال الرؤية الضعيف اللي عنده ده بيخليه يتلخبط ما بين راكيب الأمواج أو ألواح التزلج وما بين الفقمات أو الأسماك اللي هو بيدور عليها. لكن لو جينا بقى بصينا من الناحية التانية، فهنلاقي إن البشر هم الخطر الحقيقي على القروش، بسبب إن البشر بيهاجموا على القروش باستمرار. البشر بيقتلوا سنويا حوالي 100 مليون سمكة قرش، واللي بيتم اصطيادهم في أغلب الوقت علشان الزعانف بتاعتهم، بيعملوا منها شوربة في أكتر من بلد أسيوية. والقروش حتى في علاقتها مع الدلافين دايما بتكون مظلومة. الدراسات بتوضح أن العلاقة ما بين الدولفين والقرش دايما علاقة متوترة، بسبب أن الدلافين هي اللي بتضايق أسماك القرش مش العكس، تروح تلعب جنبهم، تضايقهم، تعمل أصوات عالية جنبهم. وعلشان كده القروش مش بتحب تسبح جنب الدلافين، ولو شافوهم بيتجنبوهم خالص، لأنهم عارفين أن الدلافين مخلوقات بتاعة مشاكل. بل إن أسماك القرش بكل أنواعها كبيرة أو صغيرة بتكون أصلاً عرضة للافتراس من المفترس الأول في المحيط وأكبر أنواع الدلافين، حوت الأوركا أو الحوت القاتل، واللي بالمناسبة مش حوت زي ما هو باين من اسمه، بل من عائلة الدلافين. بيتم وصفه بالحوت بسبب حجمه الكبير وقوته الهائلة. الأوركا بيتربع على عرش مفترسين البحار بلا منازع، بيقدر يقتل أي مخلوق بحري مهما كان، حتى القرش الأبيض، واللي في الغالب بيقتله علشان ياكل الكبد بتاعه بس وبعدين يرميه. يعني القروش حتى لو سلمت من رخامة الدلافين الصغيرة، ممكن يقابلوا أكبر أنواع الدلافين وأخطرهم، وساعتها فرصتهم للنجاة بتكون أضعف بكتير. لو جينا بقى بصينا لتجارب السباحة أو الغوص مع القروش، هنلاقي إن كتير من الغواصين بيسبحوا عادي جدا جنب أسماك القرش، مفيش أي مشاكل. عندكم مثلا خليج نينجالو في استراليا، الناس هناك بتسبح جنب قروش الحوت، وهي قروش عملاقة من القطب الأبيض مسالمة خالص، وبيسبحوا جنب الناس ويتصوروا معاهم ومفيش أي مشاكل. ومش هي دي بس القروش المسالمة، في أنواع تانية كتير مسالمة زي القروش الرملية والقروش الرمادية أو حتى قرش النمر. لكن على الناحية التانية بقى، بالرغم من إن الدلافين بتظهر بشكل لطيف مع الناس، إلا أنها في كتير من الأحيان مشاغبة وبتتصرف بشكل عدواني، وكتير من خبراء الحياة البحرية بيحذروا من السباحة معاهم أو الغوص جنبهم. وبشكل عام لو جينا نبص على الإحصائيات والأرقام اللي تخص القروش، هنلاقي إن أغلبهم مسالم، ولا بيهاجموا بشر ولا بيهاجموا دلافين، بل أصلا يعتبروا ضحية للبشر والدلافين. وأما الدلافين من أكبر أنواعها لأصغر أنواعها، بيمثلوا مصدر قلق وخطر على القروش طول الوقت، سواء القروش الكبيرة أو الصغيرة أو أي كائن تاني بيعيش جنبهم، إما بغرض المتعة والتسلية أو بغرض فرض السيطرة، وكأنهم عصابة عايشين في البحر. السفينة الأشهر على الإطلاق، واللي تقريبا مفيش شخص على وجه الأرض ما سمعش عن قصتها وعن المأساة اللي تعرضت ليها، السفينة البريطانية RMS تايتانيك، واللي كانت رحلتها الأولى هي رحلتها الأخيرة، غرقت في قاع المحيط في ظروف غامضة بمئات الركاب اللي كانوا مسافرين على متنها، وما نجاش منهم غير قلة قليلة في واحدة من أكبر الكوارث البشرية اللي شهدها العالم، وتأثر بوفاتهم معظم المجتمعات البشرية وقتها، سواء كانوا قريبين من مكان الحادث أو حتى بعيد عنه. بل أصلا لحد النهاردة ولحد اللحظة اللي بتسمع فيها الحلقة دي، وبعد مرور أكتر من 100 سنة على الواقعة المحزنة، ما زال عدد كبير من الناس متأثر بالمأساة اللي حصلت. والسؤال اللي بيخطر على أذهان البعض باستمرار، إحنا ليه ما خرجناش تايتانيك من المحيط لحد دلوقتي؟ بعد ما توفر للبشرية المعدات الكافية والغواصات الحديثة في العصر الحالي، المفروض إنها سفينة مميزة، وإخراجها من المية هيكون حدث ضخم وهيهون شوية من الذكرى السيئة اللي تعرضت ليها السفينة في الماضي، بل إن إخراجها في حد ذاته هيساعدنا في معرفة الأسباب الدقيقة اللي أدت لغرق السفينة، وبالتالي نقدر نتجنبه أو نتلاشاه في الرحلات البحرية في المستقبل. تايتانيك أو المارد الجبار كانت سفينة بيشاع عنها إنها السفينة التي لا تغرق، وتم تصميمها من قبل شركة وايت ستار لاين البريطانية علشان تكون منافس للسفن الضخمة اللي بتنتجها الشركات المنافسة. وبالفعل مع ظهور تايتانيك في عام 1911 ميلادية، تفوقت على كل السفن الموجودة في العالم وقتها من ناحية الفخامة أو المتانة أو عدم القابلية للغرق، وكان بيضرب بيها المثل في الضخامة وكبر الحجم، وده لأن حجمها حرفيا كان مساوي لحجم استاد كرة ضخم. لكن المحزن انه بالرغم من الحاجات دي كلها، وبالرغم من تزويدها بجميع المعايير الخاصة بالسلامة والأمان، إلا ان السفينة ما أبحرتش غير رحلة واحدة وبس. 10 إبريل عام 1912 كانت أول وآخر رحلة للسفينة تايتانيك، وده بعد ما غادرت الميناء الإنجليزي كوينز تاو واتجهت بكل شموخ للولايات المتحدة الأمريكية، وقضت 4 أيام في المحيط بدون أي عقبات أو مشاكل. وفي نهاية اليوم الرابع وتحديدا في منتصف الليل، برج المراقبة بتاع السفينة ضرب أجراس الإنذار وأبلغ عن وجود جبل جليدي أمام السفينة. وبالرغم من محاولات الكابتن والطاقم أنهم يلفوا أو ينحرفوا عن مسار الجبل، إلا أن السفينة اصطدمت بالجبل، وتسبب الاصطدام في ثقوب في الهيكل السفلي من السفينة، وتسربت المية للداخل، وبدأت مقدمة السفينة تغوص في المحيط تدريجياً. وبعد مرور 2:40 تقريبا غرقت السفينة تايتانيك واختفت تماما في المحيط، وكان موجود على متنها 2200 راكب، نجا منهم حوالي 700 شخص و1500 ماتوا بسبب عدم وجود وفرة في قوارب النجاة في واحدة من أشهر الكوارث اللي شهدها العالم على الإطلاق. وقعة الغرق الخاصة بالسفينة تايتانيك محدش عرف عنها غير بعد الحادثة بعدة أيام، وتحديدا لما صحيفة نيويورك هيرالد أعلنت في الصفحة الأولى خبر عن كارثة غرق السفينة تايتانيك، وانتشر الخبر في كل أنحاء العالم انتشار النار في الهشيم. وزي ما الصحف كانت مهتمة بنشر خبر بداية رحلة تايتانيك في 10 إبريل، اهتموا أكتر بنشر خبر غرق السفينة، وبدأت الصحف تكتب في صفحتها الأولى بالخط العريض: سفينة الأثرياء تغوص في قاع المحيط، أو السفينة التي لا تغرق ترقد الآن في القاع. وبالرغم من أن الصحف وقتها نشرت أخبار كتير عن السفينة، إلا أنها ما قدرتش توضح ظروف الحادث وسبب غرق السفينة بالتحديد، لحد ما قدروا بعد مرور الوقت انهم ياخدوا قدر كافي من المعلومات من خلال الركاب اللي نجوا من الغرق وبعض افراد طاقم السفينه. وبمجرد ما القصه وضحت بدات المظاهرات تجتاح شوارع لندن، والمدينه شهدت ضجه كبيره بسبب الحادث المروع اللي اصاب السفينه وركبها. ونددت المظاهرات بكل الاشخاص المسؤولين عن الكارثه اللي حصلت، وطلبوا باجراءات حاسمه علشان تضمن سلامه المسافرين بالسفن بعد كده. لكن كان رأي الخبراء وقتها أنه بالرغم من غرق تايتانيك إلا أنها مصنفة كأحد أكثر السفن الآمنة اللي عرفتها البشرية، والسبب الرئيسي في غرقها أن السفينة تفاجئت بوجود الجبل قدامها أثناء الحركة بسرعة، وده شيء عارض خارج عن إرادة الجميع. بعيدا عن سبب غرق السفينة إلا أنها ما زالت موجودة في قاع المحيط، فيترى ليه سابوها في المحيط كل ده؟ هل مفيش معهم فلوس كفاية علشان يمولوا مشروع استخراج السفينة؟ أكيد لأ، معظم أهالي الضحايا كانوا من الأثرياء وسهل جدا يمولوا حاجة زي دي. طيب هل المشكلة مشكلة معدات ومحدش معاه الآلات اللازمة لاستخراجها؟ الحقيقة برضو لأ، كان في معدات وآلات حتى في الفترة الزمنية دي. طيب يا عم، طالما كل الحاجات دي كانت متوفرة وقتها، ليه بقى ما طلعوهاش من المية لحد دلوقتي؟ في الواقع السبب الرئيسي اللي خلاهم ما طلعوش تايتانيك من المية إنهم ما كانوش عارفين مكانها فين بالظبط. تايتانيك ما غرقتش في بحيرة مثلا ولا حمام سباحة، تايتانيك غرقت في المحيط الأطلسي، تاني أكبر محيط في العالم كله، وإحداثيات الموقع اللي غرقت فيه السفينة ما كانتش معروفة، ده غير إن أجزاء السفينة مش بتستقر في المكان اللي بتسقط فيه وبتتحرك وتبعد بسبب التيارات، فبالتالي ما كانش حد وقتها عارف مكان السفينة فين بالظبط. لكنهم بالرغم من ذلك قالوا من دلوقتي لحد ما نحدد مكانها هنحاول نقترح بعض الحلول لاستخراج السفينة. وبدأ المختصين وغير المختصين يقترحوا أفكار وسيناريوهات يقدروا من خلالها يستخرجوا سفينة تايتانيك من المحيط بسهولة. بعضهم اقترح إنهم يستخدموا مغناطيس كهربائي ضخم ينزلوه المية يجذبوا به هيكل السفينة، وبمجرد ما السفينة تلزق في المغناطيس يبدأوا يشدوه لأعلى لحد ما يطلعوها. ومن الأفكار التانية إنهم يستخدموا نيتروجين سائل يجمدوا به هيكل السفينة بالكامل، وبالتالي لما السفينة تتجمد وتبقى عبارة عن كتلة جليدية هتبدأ لوحدها ترتفع لأعلى وتطفو على سطح المحيط زي مكعبات التلج ما بتطفو على سطح المية. كل الناس كانت بتقول آرائها، والبشرية بوجه عام كان عندها شغف شديد لاستخراج السفينة تايتانيك من المحيط. لكن للأسف أثناء ما الناس كانت بتقترح أفكار وبيتناقشوا مع بعض، حصلت حاجة قطعت حبل أفكار الكل، والحاجة دي كانت الحرب العالمية الأولى وتلاها الحرب العالمية التانية، واللي كانوا عامل كبير جدا لإهمال المجتمع العلمي السفينة تايتانيك لعشرات السنين. لكن بمجرد ما الحرب انتهت والأوضاع استقرت، بدأ الناس يتكلموا مرة تانية عن السفينة وطرق إخراجها، وبدأت مؤسسات بحثية تحط خرائط لأعماق المحيط ويستعينوا بخبراء وباحثين علشان يقدروا يحددوا مكان السفينة بالضبط. لكن لحد عام 1985 كل المحاولات باءت بالفشل. غرق السفينة تايتانيك أصبح ظاهرة ثقافية أحياها الفنانين وصناع الأفلام والكتاب والموسيقيين، لكن بمجرد ما تم اكتشاف السفينة ما بقاش كافي إحيائها فنيا بس، بل إن البشر عزموا على إخراجها نفسها من الماء. وفي 1 سبتمبر عام 1985 اكتشفت بعثة أمريكية فرنسية بقيادة روبرت بالارد حطام السفينة تايتانيك الغارقة في قاع المحيط الأطلسي بعد حوالي 73 سنة من غرق السفينة. لكن فريق المستكشفين لاحظوا أن السفينة انقسمت لنصفين بعد فترة وجيزة من غرقها وقبل ما توصل أصلا للقاع، وبقاياها انتشرت في منطقة قطرها 1600 متر وعلى عمق يتعدى 3800 متر، وكان موجود عدد ضخم من الأدوات والمتعلقات حوالين السفينة، أطباق وأساس وصناديق ومعادن. وبالرغم من أن كان في بعض الحاجات بحالة جيدة، إلا أن السفينة نفسها تضررت بشدة بسبب تواجدها في المحيط طول الفترة دي. وبالرغم من أن المستكشفين قضوا أعمار طويلة في البحث عنها، إلا أنهم قرروا ما يخرجوهاش من المية. وكل اللي عملوه أنهم حطوا عليها يافطة مكتوب عليها: السفينة متضررة جدا وحالتها سيئة، نرجو عدم لمسها. وبعدين سابوا السفينة وطلعوا للسطح مرة تانية. الله، إيه اللي بيحصل ده؟ ليه ما خرجوش السفينة من المية؟ وإيه هي قصة اليافطة دي؟ بعد أكتر من 70 سنة بحث ونلاقيها في النهاية، يسيبوها بالبساطة دي ويمشوا عادي كده؟ ليه ما حاولوش حتى إنهم يجربوا يخرجوها؟ في الحقيقة حصلت بالفعل أكتر من محاولة لاستخراج السفينة من المحيط، لكن المستكشفين لقوا إن هيكل السفينة بقى هش تماما وضعيف، وأي محاولة لاستخراج السفينة هتؤدي لانهيار جسم السفينة بالكامل وتتحول لرماد، مع العلم أنه متوقع خلال 40 سنة الجاية أن السفينة تنهار من تلقاء نفسها، بالإضافة لأن هيكل السفينة تعرض للصدى بسبب بكتيريا هالومونس واللي عندها القدرة على أكل الحديد. وكل اللي المختصين قدروا يعملوه أنهم عقدوا اتفاق عالمي بتأمين حدود المنطقة البحرية اللي غرقت فيها تايتانيك، والاحتفاظ بالسفينة في قاع المحيط تحت حماية اليونسكو، علشان تتحول السفينة لتراث ثقافي تحت المية محدش قادر ينقذه ولا حتى يقرب منه. وكل اللي بنعمله دلوقتي إننا شايفين العد التنازلي لاختفائها خلال السنوات القادمة، وعاجزين كل العجز إننا نقدم لها أي مساعدة أو حتى ننقذها. في النهاية هو ما تمش انتشال تايتانيك نفسها وإخراجها من المحيط، لكن ده ما يمنعش إنه تم إخراج بعض الأمتعة والمتعلقات والقطع الصغيرة الخاصة بالسفينة. وبالفعل تم عرض قطع متعلقة بالسفينة تايتانيك في عدد ضخم من المتاحف حول العالم، يعني مثلا المتحف البحري للمحيط الأطلسي في مدينة هاليفاكس الكندية بيحتوي على مجموعة من الشظايا الخشبية ومقاعد وكراسي متحركة تم انتشالهم من البحر عن طريق سفن البحث الكندية اللي انتشلت جثث الضحايا. وفي كمان المتحف البحري الوطني في مدينة جرينتش، ومتحف سي سيتي في ساوثهامبتون، واللي بيحتوي على أشياء تم التبرع بيها من قبل الناجين وأقارب الضحايا، بما فيهم أشياء تم انتشالها من جثث الضحايا نفسهم. وأخيرا شركة RMS تايتانيك إنج بتعمل لحد وقتنا الحالي معارض متعددة حول العالم بتعرض فيها القطع الأثرية اللي تم انتشالها من موقع حطام السفينة، زي ستر النجاة وقوائم الطعام الخاصة بمطعم السفينة وقطع من السجاد أو من بلاط الأرضيات وغيرها من المتعلقات الشخصية. والأغراض المعروضة دي زارها أكتر من 20 مليون إنسان حول العالم. وأخيرا من الحاجات الغريبة اللي تم انتشالها من المية هي ساعة لأحد الضحايا توقفت في تمام الساعة 2:28، يعني بعد دقائق معدودة من دخول صاحبها في المية، علشان تبقى شاهد دائم على أحد الوقائع البشرية اللي توقف فيها الزمن. بعد غرق السفينة العملاقة تايتانيك في 15 أبريل عام 1912، اتحمل قبطان السفينة الكابتن جون سميث المسؤولية الكاملة، وده لأن التحقيقات أثبتت أن السفينة كانت بتتحرك بسرعة كبيرة في أجواء مظلمة ومتجاهلة كل التحذيرات بوجود كتل جليدية في المحيط. ومن اليوم ده اختفت تايتانيك في قاع المحيط لمدة 73 سنة، لغاية ما جه عالم المحيطات الأمريكي روبرت بالارد عام 1985 وكشف عن موقع السفينة على عمق 4 كيلومتر في قاع الأطلسي. وقدم بالارد نتائج دراسته اللي أثبتت أن السفينة العملاقة اتحطمت لنصفين وهي على السطح قبل ما تغرق، وهو الأمر اللي أثار حيرة كتير من الخبراء لعلمهم أن تايتانيك كانت بتتمتع بهيكل مزدوج من الفولاذ المدعم، ومع سحب عينات من فولاذ السفينة تبين أنه كان نوع رديء الجودة، وهو الأمر اللي خلى البعض يعيد النظر في كتابات كتير صدرت عن تايتانيك. من الحقائق المثيرة عن تايتانيك واللي بيجهلها كتير من الناس أن شركة وايت ستار لاين المالكة للسفينة كانت اتعاقدت مع حوض بناء السفن لشركة هارلاند اند وولف على بناء 3 سفن ضخمة لتشغيلها واستخدامها في عبور المحيط. يعني السفينة تايتانيك كانت أخت من 3 توائم بتملكهم الشركة، مع طبعا بعض الفروقات البسيطة اللي يقدر يميزها الخبراء. أول السفن اللي تم إنتاجها وتسيرها في المحيط كانت السفينة أولمبيك، واللي بدأت رحلتها في 10 أكتوبر عام 1910، يعني تقريبا قبل انطلاق تايتانيك بسنة ونص كاملين. لكن بعدها بحوالي سنة وفي 20 سبتمبر عام 1911 ارتكب قائد السفينة أولمبيك خطأ أدى لارتطامها مع السفينة الحربية البريطانية HMS هوك. والمفاجأة بقى أن قائد السفينة اللي ارتكب الحادث ده هو نفسه الكابتن إدوارد جون سميث، كابتن السفينة تايتانيك فيما بعد. وبعد الحادث ده بدأت سلسلة من التحقيقات أثبتت خطأ السفينة أوليمبيك وتحميل الشركة المنتجة ليها أغلب التكاليف، والقرارات دي تسببت في خسائر ضخمة جدا لشركة وايت ستار لاين، وطبعا الأمر ده أدى لخلافات كبيرة مع شركات التأمين. ونظرية المؤامرة بقى في الموضوع ده بقى بتقول إن الشركة بدلت تايتانيك بأوليمبيك علشان يرجعوا يغرقوها تاني بطريقة يخلوهم يستفيدوا من قيمة التعويض من شركات التأمين. وأصحاب النظرية بيقولوا إن الخطة دي حازت على موافقة المسؤولين الكبار في الشركة، ومن ضمن المسؤولين دول كان المليونير جون مورغان الممول الرئيسي للشركة. وبالرغم من إن الموضوع كان في غاية السرية والعاملين على الموضوع تم تهديدهم بفقدان وظائفهم لو سربوا أي معلومة، إلا إن ده ما منعش إن بعض المعلومات تتسرب من هنا أو من هنا وبدأت تنتشر وتتناثر. وفي النهاية تلقف المعلومات دي المهندس والكاتب البريطاني روبن جاردينر، وألف مجموعة من الكتب أشهرها تايتانيك السفينة التي لم تغرق أبدا. ومن خلال مجموعة الكتب دي قدم جاردينر كتير من الطعون وأثار كتير من الشكوك اللي بتؤيد احتمالية تبديل السفينة بالفعل مع أوليمبيك. وكان من جملة الأدلة اللي قدمها جاردينر هو إلغاء 50 شخصية من المسؤولين الكبار لحجزهم اللي كان مؤكد على السفينة، وأضاف إن الكارثة كلها كانت نتيجة عملية احتيال تأمينية وما كانش الهدف منها قتل الناس، إنما كان المتوقع إنه يتم إغراق السفينة والاستفادة بقيمة التأمين بعد ما ينقذوا الناس عن طريق القوارب الصغيرة اللي من المفترض إنها تنقل المسافرين لسطح سفينة تانية. مومياء الحظ التعيس هي مومياء فرعونية معروضة في المتحف البريطاني من عام 1889، وقصة المومياء دي بتحكي عن أميرة فرعونية كانت الإبنة الوحيدة لأبوها ملك البلاد، وقبل أيام قليلة من زفافها على أمير من خارج الأراضي المصرية ماتت الأميرة بعد تعرضها لحادث، فأبوها الملك أمر بتصميم أفضل تابوت وحنطها أفضل تحنيط. ومع مرور السنين اكتشف 2 من علماء الآثار الإنجليز القبر والمومياء، فخدوا المومياء معاهم لدراستها بشكل أكبر في معملهم في إنجلترا، لكنهم تعرضوا بعديها لحادث وماتوا هما الاثنين، وتبرعت عائلتهم بالمومياء للمتحف البريطاني. وعلى الرحلة في تايتانيك كان من ضمن الركاب اللي موجودين رائد الصحافة الاستقصائية البريطاني ويليام ستيد، وهو أحد الضحايا اللي ماتوا خلال الكارثة. ومع استجواب بعض الناجين لمعرفة أسباب الحادث، ادعى البعض إن ويليام ستيد كان بيحكي في جلساته عن المومياء الملعونة، وكان بيقول إنها تسببت في حوادث كتير في المتحف البريطاني، وهو الأمر اللي خلى إدارة المتحف تتخلص منها وتبعتها لمتحف في نيويورك، وأكد إن المومياء كان بيتم نقلها على السفينة، وكان دايما يداعب الناس ويقول لهم أنا خايف من مفاجآت مومياء الحظ التعيس، وهو الكلام اللي تسبب في انتشار نظرية غرق السفينة تايتانيك بسبب لعنة الفراعنة. أحد النظريات المشهورة برضو هي النظرية اللي بتدعي إن الحادث كان نتيجة للصراع المذهبي بين الكاثوليك والبروتستانت. في الفترة دي كانت الصراعات المذهبية مشتعلة جدا في أوروبا ما بين المذهبين، والنظرية اعتمدت على حادثة شهيرة حصلت عام 1886 في أيرلندا، وتحديدا في شركة بناء السفن المعروفة باسم هارلاند أند وولف، وهي الحادثة اللي أغلب موظفين الشركة البروتستانت هجموا على زملائهم الكاثوليك، وهو الأمر اللي أدى مع دخول القرن العشرين لتناقص أعداد الموظفين الكاثوليك في الشركة لغاية ما انتهوا تماما مع دخول القرن العشرين. ونظرية المؤامرة في الموضوع بتقول إن في مجموعة من الكاثوليك وخاصة من ركاب الدرجة الثالثة في تايتانيك اكتشفوا إن رقم بدن السفينة مكتوب بطريقة فيها إشارة لرفض البابا في روما، وهو الأمر اللي اعتبره كتير من أفراد المجموعة نذير شؤم، وبناء عليه اتحمس بعض الأفراد وأشعلوا الحرائق وفككوا مسامير من بدن السفينة. والغريب بقى إن النظرية دي كان ليها مؤيد من العيار الثقيل، وهو المحامي والمؤرخ الأمريكي جون والتر لورد، وهو الشخص اللي أكد على صحة الادعاء ده في كتابه عن تايتانيك اللي بعنوان A Night to Remember أو ليلة لا تنسى. وعرض لورد في كتابه صورة رقم السفينة وطريقته المكتوبة بالعكس، واللي بتوحي للقارئ إنها مكتوبة نو بوب أو لا للبابا. الصحيفة الأمريكية واسعة الانتشار والمعروفة بالواشنطن بوست نشرت نظرية فيها اتهام مباشر لجون مورغان الممول الرئيسي للسفينة، وقالت إن هو اللي تسبب في تدبير حادث تايتانيك لرغبته في التخلص من بعض الخصوم. وكان المقال بعنوان هل جون مورغان معادي للسامية؟ وعلشان نفهم نظرية المؤامرة دي فلازم نفهم بعض الحاجات. جون مورغان ده كان بيتم وصفه بأنه المصرفي الأعظم في أمريكا، وكان بينه وبين عائلة روثشيلد المصرفية الشهيرة تعاون وتنافس في نفس الوقت. وعائلة روثشيلد دي هي عائلة يهودية عريقة في سوق المال، عملنا عنها حلقة منفصلة قبل كده على عشوائيات. وكان هدف مورغان هو إنشاء اقتصاد بديل عن طريق إنشاء بنك احتياطي فيدرالي أمريكي، لكنه كان بيقابل معارضة جديدة من شركائه وخصوصا جيكوب أستر وإيزي دور ستراوس وبنجامين جوجنهايم. وكان مورغان بيعتبر الأقطاب دول هم السبب في تقوية شوكة البنك اليهودي، وعلى حسب تحليل الجريدة فجون مورغان كان بيبص أكتر لمصلحة أمريكا، أو ربما أنه كان من المتأثرين بأفكار معاداة السامية اللي كان بدأ الترويج ليها في أوروبا وقتها. والأخبار اللي تم ذكرها في المقال أخذها البعض وافترضوا أنه جون مورغان قرر أنه يتخلص من شركائه لإضعاف عائلة روثشايلد، واللي بيؤيد الكلام ده من وجهة نظرهم أن مورغان اعتذر عن الرحلة في اللحظات الأخيرة بحجة أنه تعبان شوية، وهو الأمر اللي تم نفيه بعد كده والتأكد على أن مورغان قام بشراء بعض المفروشات لمجموعته الفنية في نفس اليوم. صحيفة الديلي ميل البريطانية هي كمان كان ليها نصيب من نظريات المؤامرة. صحفي التحقيقات الأيرلندي المخضرم سينان مولوني درس حادث تايتانيك على مدار 30 سنة، ووصل في النهاية أن في حريق حصل في اللحظات الأخيرة قبل انطلاق السفينة تايتانيك، وحدد كمان مكان الحريق بالقاب ورقم 6، وقال أن الترتيبات اللي كانت معمولة لانطلاق السفينة ما كانش ينفع أنها تتلغي في اللحظات الأخيرة، وخصوصا مع حالة الزخم الإعلامي اللي كان مصاحب للانطلاق. وعلشان كده من وجهة نظره الطاقم قرر أنه يسيطر على الحريق وما يعطلش الرحلة كلها، لكن خلال الرحلة وتحديدا في اليوم الثالث من الإبحار اشتعل الحريق مرة تانية، وبعد تقييم الموقف من القبطان وكبير المهندسين قرروا أن أفضل حل لتجنيب السفينة الذعر والفضائح هو محاولة السيطرة على الحريق وزيادة سرعة السفينة للحد الأقصى علشان يوصلوا للميناء بسرعة ويعالجوا الموقف. لكن اللي حصل ان مع السرعة الكبيرة دي خلال الليل البارد والظلام الدامس حصلت المشكلة واصطدمت السفينة بجبل الجليد، واللي كان كافي انه يعمل شرخ في باطن السفينة واللي كان اصلا ضعيف بسبب الحريق. وطبعا المية تدفقت للسفينة بسرعة وغرقتها، وتعتبر نظرية مولوني هي اكتر النظريات المقبولة عند بعض الخبراء. لكن مع ذلك بعض الخبراء بيقولوا ان حرائق السفن واشتعال الفحم كانت حاجة بتحصل بصورة دورية في مختلف الرحلات، ويعتبر حادث عادي بيتم السيطرة عليه بدون مشاكل. بس كده، وما تنسوش لو في سؤال بيجيلكم في نص الليل ومحيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. اغلب الحلقات اللي بنعملها دلوقتي بنكون واخدينها من التعليقات. سلام.